يلا ده الامتحان. تمام تمام طيب لا كده مية مية كده مية زي بيكون سواء ميكروباص. طيب يعني انا اعمل لكم امتحان عشان تقصوا النهاردة الصراحة بس قبليه بقى نشوف احنا كنا واخدين المرة اللي فاتت هومورك تطبيق على اللي احنا قلناه في الاكسيت انترفيو اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ادوني بقى ايه الفيدباك بتاعكم، مين شاف لفظ غريب، مين شاف حاجة مش مفهومة، مين شاف حاجة عايز يستفسر عنها. كانت الأسئلة بتبتدي من صفحة 120 مش كده برضو؟ الإجابة هي أنا عارف المشكلة، لا توسيع قواعد الجادجمنت بيتطلب مني الطول والعرض والارتفاع، إن أنا أفهم بكل أعماقي مش مجرد إن أنا متكرر الكلام ده. توصل أحيانا لفلسفة ليه هو بيقول التعليق ده وما قالش تعليق تاني، بتلاقي أنت إجابتين التعليق فيهم واحد وتلاقي أحيانا إجابتين شبه بعض والتعليق فيهم مختلف. طب ليه؟ ما ده اللي أنا عايز أعرف. أوي الجادجمنت بتاعك، مكتبي عندكم هو الجادجمنت زي كوالي لسه. في حاجة وقفت عند حد، ما انا ممكن افسرها ايجابي او افسرها سلبي. لا ولا طب هقول لكم بطريقة تانية، مين ارى؟ طيب يعني حليته؟ في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة؟ اصل الامور ما تطمنش قوي للدرجه دي يعني. هي صفحه واحده ماتيريال يعني. لا هو الثلاثه خلاص. في سؤال للصفحة 322، يعني انا بحاول برضو اعمل اللي عليا واقول من وجهة نظري ايه اللي بيستحق التعليق يعني. معرفش بيتكلم نميز في الامتحان ما بين التولز اللي بتحقق effectiveness والتولز اللي بتحقق efficiency. التولز اللي بتحقق effectiveness والتولز اللي بتحقق efficiency. فبيسأل على effectiveness، بيقول the effectiveness of an internal auditing engagement is related to result. صفحة 223 is related to result and the action taken. انا توصلت لايه وكتبته في تقريري كinternal audit activity والادارة اخذت اي اجراء on those results. بيسألك which of the following activities contributes to engagement effectiveness. فناخد واحدة واحدة كده ونشوف من D to A. Having budget revisions approved. كلمة revise للبادجت يعني معناها يكثر البادجت، يعني كان مثلا محتاج 4 أيام في engagement ده محتاج 5 أيام، أو محتاج مصاريف كبدلات سفر وانتقال ولا آخره 200,000 جنيه في engagement، لا ده محتاج 300,000 جنيه. البادجت بشقينها التايم والماني. كون ان البادجت ريفيجنز ابروفد باي ابروجكت سوبرفايزر، هل ده احد معالم الافشنسي ولا احد معالم الافكتيفنس؟ بيجاوب هو بيقول لك having the budget revisions approved by project supervisor contributes to efficiency. عشان ما تتفتحش بدون لان لو ما فيش موافقه هتتفتح عملية مد الوقت والصرف على الفلوس على الانجيجمنت، فتكون تكلفة الانجيجمنت عالية. اذا علشان نقلل من تكلفة الانجيجمنت احنا بنحط بادجت في الاول. اي ريفيجن على البادجت محتاج ابروفال من السوبرفايزر، يبقى هنا بيقنن عملية البادجت ريفيجن، مش كده برضو؟ نمرة سي preparing weekly time report. weekly time report ده بيتعمل داخلي ولا خارجي للمناسبة؟ ده داخلي، ده طول داخلية مش طول خارجية. التول دي بتدعم عملية الإيجا مع تنظيم العمل داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي، وان الافراد بتاعتها ما يتعطلوش. الدين الاسبوع اللي فات عملت ايه؟ يعني يفرض الانجيجمنت بتاعتك مثلا شهر، ما يستناش لغاية اخر شهر ويقول لك انت عملت ايه. افرض قاعد في بيتكم مثلا منهم 17 يوم، لا اديني تقرير نشاط اسبوعي عشان اعرف موارد الانترنال اوديت اكتيفيتي من الافراد كيف يتم استخدامها استخدام جيد. انسر سي برضو انكوريكت، بيكوز ويكلي تايم ريبورتس كونتريبيوت تو افيشنسي، ودي داخليه بتتبلغ داخليه، كل واحد من الافراد بتوع الانترنال اوديت بيعمل هذا تقرير النشاط بيقدمه للاوديتور ان تشارج. الاوديتور ان تشارج. نمره بي ادهيرنج، الالتزام بي ادهيرنج تو تايم بادجت. ادهيرنج تو تايم بادجت يعني المفروض انه ما يعديش مني، لو الانجيجمنت مثلا شهر يبقى ما يعديش مني زمن الانجيجمنت اكثر من شهر، يبقى ده برضو اداه دعم الايه يا اولاد؟ افيشنسي هي كمان. تمام. نمره ايه conducting القيام بإكزيت انترفيو. الإكزيت انترفيو نقعد نتكلم مع بعض عشان نحسن الكوميونيكيشن ونشوف ايه هي المس اندرستاندينج او المس انتربريتيشن، وده اسلوب من اساليب البارتيسيبيتيف مانجمنت علشان خاطر يولد كوميتمنت عند الاداره تو تيك الكوركتيف اكشن عن قناعه. يبقى دوت بيؤدي الى تحقيق الهدف من الانجيجمنت، ان التوصيات اللي انا هحطها في الفاينل انجيجمنت ريبورت مالها يا اولاد يعمل بها. ما هو لو عمل بالتوصيات، لو وضعت موضع تنفيذ والكوركتيف اكشن اتاخد، يبقى معنى كده ان الانجيجمنت اصبح افكتيف. يبقى معنى كده نمره ايه كوركت. ان اكزيت انترفيو ساعات بيدلعوه باسم بوست انجيجمنت ميتنج. بوست يعني اكتر، انجيجمنت ميتنج از ان اوبورتيونيتي، هو فرصه فور ديسكشن للمناقشه اوف انجيجمنت ريزلتس اوبزرفيشنز كونكلوجنز اند ريكومنديشن ما بين الانترنال اوديت اكتيفيتي وما بين الاوديتي. The effectiveness of an engagement is enhanced، تعزز تدعم by the exit interview. Why؟ لان الاكزيت انترفيو provides the engagement client اللي هو الاوديتي يعني an opportunity، الفرصة to clarify، لكي يوضح specific items ممكن تكون غايبة في ذهن ايه المراجع نفسه، and express views ويدع تعبير عن الرأي، يعني خلي في تعبير في الرأي هنا of the observations conclusions and recommendations، ومن ثم يسهم في ال engagement effectiveness. تمام. ال internal action يعني ايه internal action؟ التايم بادجت ده انترنال مش اكشن. طبعا الافيشنسي ان تؤدي الاعمال بدون اسراف، الافكتيفنس ان تصل الى الهدف، كونك تملك ادوات رقابيه على عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي بيدعم حتتين الافيشنسي والكواليتي في نفس الوقت. يبقى الادوات الرقابيه من خلال وجود موازنات سواء تايم او سواء ماني طبعا وكواليتي يعني كل مع بعض. لا لا لا لا العبره مش بره وجوه. لا لا لا لا لا لا خالص العبره دايما يعني ايه افيشنت، يعني ايه افكتيفنس، لكن ما تقدرش تقول اللي بيتم جوه يبقى افيشنت واللي بيتم بره يبقى افكتيفنس. نو ات اول. ايه تاني؟ ليه الافكتيفنس؟ هل البادجت في حد ذاتها هو الهدف ولا الوصول الى نتائج من خلال الانجيجمنت اللي انا هحط له بادجت هو دوت الهدف الرئيسي بس؟ فانا احتجت في البرنامج ان انا اعدل البادجت بان انا اكثر وقت او الفلوس نتيجه ان انا تعرضت لسكوب ليميتيشن، تعرضت لمشاكل ما كانش في الامور الضغط غلط في الاول. ها ده طول لايك وات. طب ما الوقت ما ساعدنيش، انا عايز الوقت يساعدني. عشان اوصل للهدف. وعشان شوف الكلام بقى، انا عايز الوقت يساعدني عشان اوصل للهدف، لان الوقت هو مين مش جول، يعني هو عبارة عن طريق لكن مش نهاية. يبقى كلمة efficiency وإفكتفنس لازم تبقى معرفة تعريفا سليما في أذهاننا. أتوقع لازم يسألك سؤال في الإفكتفنس والإفكتفنس في الامتحان، فلازم يبقى عندنا تحديد واضح للإفكتفنسي والإفكتفنس. تفكر اسمي يا ابني؟ ايه تاني ممكن تكونوا تعرفتوا له عايزين تعلقوا عليه؟ مش لاقيين اسئله في جلايم؟ ها؟ جلايم ماشي بالعرض يا جماعه، لسه ما استنتجتوش ان جلايم ماشي بالعرض. ممكن ما هي للاسف هي دي النقطه اللي انا بحاول ابوب المنهج على مرئيه، على مرئيه انها بفكر ازاي. يعني انا بعيد تفصيل المنهج كله بالعرض من اوله جديد، فامشوا بس معايا وحلوا من جلايم الجديد مع الورق اللي موجود قدامكم. نعم، ادخل دلوقتي حل شك نفسك معظم. افتح افتح افتح، ما تخافش ما تخافش افتح. اللي هتطلع معاكم حمرة اعمل عليها مار، اللي هتطلع حمرة اعمل عليها مار، بس بس انا مش عايز اكتر منه. امسك بارت وان كله حل. والله لا جت احمد غلط. هل عملية الريبورتنج هي الاند لعملية المراجعة ولا الفولو اب يلي بعد العملية؟ ففي تعليق انا عامل عليه لانه عجبني. كان في سؤال في صفحة 324، لما بعمل بولد على حاجة بيبقى التعبير قوي دسم حلو قوي. في سؤال في النص ديورينج اكزيت كونفرنس، ففي تعليق في نمرة بيقول ايه؟ ZIAA internal audit activity responsibility، مسؤوليات الـ internal audit activity does not end، لا تنتهي with issuance of final engagement، ولكن follow up is required. يعني المهنة بتطلب منك انك انت بتقولش عملت اللي عليا ومسؤولياتي انتهت بانتهاء عملية المراجعة وارسال التقرير النهائي. هنا برضو الحتة اللي عجبتني في السؤال اللي قبليه، كان في تعليق في نمرة دي بيبتدي من كلمة however من تحت. الحتة دي جامدة جدا، احنا قلناها صفحة 2324. however the internal auditor should be prepared for conflict، هو بيتكلم على اللي هيحصل في الاكزيت انترفيو، احتمال يحصل conflict، احتمال يحصل conflict مفيش مانع. وهنتكلم مع بعض، احنا اتكلمنا على conflict resolution techniques وخدنا حوالي 11 تكنيك ازاي نحل ازمة او conflict او تصارع بيحصل. مش احنا اتكلمنا على conflict resolution techniques في الادارة؟ ايه ما لك يا نفسي والانين تتألمين وتؤلمين، قد عذبت نفسي بالانين واسقمتها بالحنين، ما لك يا نفسي في اكتئاب تنظري الي كفريسة بين الذئاب. يا نهار اسود علمته بتقولوه. فكرته خلاص؟ طيب الحمد لله يا خوفي. انا ايه اللي وقعني الوقعه دي؟ ما انا كافي خير شري وبحقق نتائج حلوه في السين، وحياه امي لو ما كلكم ما نجحتوا. انتوا مش عارفيني انا مؤذي على فكره، انا فتوه. لا لا انا فتوه انا الكونفليكت. حد يقول لي خمسه تكنيكس من الكونفليكت ريزوليوشن تكنيك. سموزينج، كومبرومايزينج، لا شريف بيقول ايه فين يعني كل ده فيه، بس هو يحط في عينه. شفت شريف بيقول ايه؟ ما حضرتهاش ماشي، طب ما سمعتهاش يا نهار اسود. طيب ليه بيدرس مقرر المقرر بتاع الانتاج والاوديت ابعاد اداريه؟ ما احنا قلنا الاوديتور لازم يكون عنده فكر اداري يا جماعه، ما هو هيتعرض لمشاكل فيها كونفليكت ومصلحه الاوديتي يعارض ويستمر على الوضع القديم وما يعملش تصليحات. وخدنا الريزيستنس واتكلمنا في الريزيستنس وعرفنا ازاي نقضي على الريزيستنس من خلال بارتيسيبيشن، وادينا له مهاره اضافيه، قلنا له لما يحصل صراع خد 11 طول اهم معاك علشان تقدر تتحكم في الصراع، مش كده برضو؟ مش وقلنا افضل الوين وين الجامد جدا اللي فيهم اللي هو الاوبتمايزيشن او البروبلم سولفنج، مش كده برضو؟ وري اورجانيزيشن، مش احنا خدنا دي، شيل ده عن ده، يفتح ده عن ده، ماشي. فبنرجع مره ثانيه، لازم يبقى المنهج شايفه كده، لازم المنهج شايفه كده. الحته الاداريه دي بتقول في الاكزيت انترفيو لو حصل خلاف على طول هحله، يبقى انا عندي القدره على الحل. طب انا واخد القدره على الحل والتكنيكس دي فين؟ في البعد الاداري، ارجع له. however the internal auditor should be prepared for conflict and questions and possibly time consuming disagreement، اختلاف مضيع للوقت، بيضيع الوقت. over semantic millers، over semantic millers يعني حوالين تعبيرات لغويه، انه يشد ويجذبوا مع بعض في التعبيرات اللغويه. هنا الجا للريزوليوشن تكنيك طالما الامر يتعلق بتعبير لغوي مش يتعلق بجادجمنت. وايل سولفنج هنا بقى، او وايل شوينج فليكسيبيليتي، يعني مطلوب منك توري المرونه وانت بتتعامل مع السيمانتيك ميلرز اون ميلرز نوت افكتنج ذا ريبورت سابستنس. يعني اللي يجي في الريش بقشيش تقدر تتفاهم فيه، ليه؟ لانه ده بيتعلق بالسيمانتيك ايرورز، مفيش مشكله، بي فليكسبل فيه. الا ان شوف بقى بنبتدي نبه، the internal auditor response to those conflict should never be to negotiate، اي نوع منها اللي انا ما اعملش فيه اي نيجوشيشن، اللي هو الانجيجمنت كونكلوجنز اللي مبنيه على جادجمنت عندي. يبقى الجا للبروبلم سولفنج، اعمل سموزنج ممكن مفيش مانع، بس في الحاجات اللي تتعلق بايه؟ بالسيمانتيك ايرور، صح ولا غلط؟ لكن لازم اخد الكومبيتيشن وانا بتكلم على ريزوليوشن كونفليكت تكنيك عشان احل دي مساله تعارض في راي، لان في الكومبيتيشن راي اللي هيمشي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى في بعض الاساليب تنفع فيها المفاوضه طالما بنتكلم في لفظ، لكن في حاجات لا يجب ان انا اتخلى عنها، والا فقدت استقلالي على الاقل الاوبجكتيفيتي والاندبندنس ان فاكت عندما اتنازل عنها زي جادجمنت حوالين الانجيجمنت كونكلوجن. في حاجه تانية وقفت قدامكم يا اولاد؟ ما فيش حاجه تفزع. لا لا انا بتخض من كده مش بفرح. ليه؟ لانه دي احد علامتين، انت متميز زياده عن اللزوم وده لسه مش قادر اشوفه، يا اما الحاجه الثانيه ما قريتش خالص فما عندكش حاجه في دماغك تقولها، فده اللي انا بخمنه وده اللي خاضبني. طيب انا عامل لكم امتحان النهارده، عايز هم 12 سؤال، عايز اسقطك واحبطك. نشوف. لا وسعت السكوب بتاع الامتحان شويه، مش في الاكزيت بس، دول 12 سؤال، اللي هيجيب فيهم 11 من 12 ياخد 100 جنيه مني، 100 جنيه مقفوله. زمن الاجابه ربع ساعه، زمن الاجابه ربع ساعه. زمن الإجابة ربع ساعة. خلي بالك، أصل أنا دلوقتي عايز أطمن عليك لسبب، هتلاقيني فتحت معاك صفحة سودة جريت بكم كبير قوي من الورق معاك. لو أنت أساسياتك بقت سليمة زي ما أنا هشوف هجري معاك بقى، لكن لو أنت لسه متعضعض ما بتطمنيش أنا أجري، يعني زي ما أكون ماشي على قشر بيض. ماشي. خلي الباقي هنا عشان يجي ياخدها واحدة بس. ازاي ده لازم اكتر من كده؟ ماشي كل واحد يعني عمل حساب اللي ما جاش صحه. ماشي

شيلها لوحدها. في جرج من الفيسبوك هم دول؟ لا نبه بقى عليهم قول لهم اللي يلاقي ورق غريب مش في الماتيريال يقول لي عليه. في ورق مش في الماتيريال ورق مش ورق ربنا يخليك. مين جاب 12 من 12؟ كم بنوتة؟ 9؟ مش وحش. جاب 10 كويس. ما انت 9-10 كده ان شاء الله. 8 يا خالي ما توقعت انت هتقدر بالظبط. هو مراجع كويس بس سؤال أولاني زي سهل ده أسهل واحد فيه تتخدم الحجم برضو سبعة كده استني جنيه كده استني جنيه دي بقى كده زي يا راجل ده انا بخضك بالكلمه ملوش علاقه بالدريفت زي لا من قريب ولا من بعيد بعد ايش واحد ايش واحد ايش واحد طيب تعالوا ناخدهم كده واحده واحده احمد متاخر ليه يا احمد متاخر ليه لسه انا ما قوتش ايدي عليكم ما فيش كلمة ما خدناهاش فيش كلمة ما خدناهاش من ورا علاقة الانترنال والاكسترنال ما انا بشوف احنا من راجع ولا لا طيب تعالوا تعالوا نتكلم اشرف كامل مش بطال بس كده التلتين خلوا بالكم عايزين ننجح يعني ايه 80% اللي جاب 8 اللي جاب 9 75% اللي جاب 10 يعني هو ده اللي نقدر ما بصيتش فيهم بالظبط رايت طيب تعالوا نتكلم واحد واحد نمرة واحد in which of the following situations مدي لك أربعة situation الراجل have the internal auditor appropriately يعني ده الشكل الملائم ده التصرف الملائم appropriately transmitted their engagement communication كانوا بيقول لك التصرف الملائم في الأربعة مواقف دول أي تصرفين من الأربعة يعني واضح ان في اثنين ملائمين واثنين ما بيتلاقموش واحد the engagement team اللي هو الستاف اللي بيفحص is behind schedule يعني متأخرين يعني المفروض ان هم كانوا خدوا وقت اقل من اللي هم بياخدوه دلوقتي so عشان كده the in charge internal auditor اللي هو الرئيس بتاعهم in charge internal auditor هو رئيس التيم اللي بيراجع ده decide to present قرر ان هو يعمل presenting للفاينل engagement communication بشكل oral احنا قلنا فيه رول هنا بقى مفيش حاجة اسمها final engagement communication oral الدليل ان احنا قلنا محتوياته وقلنا المفروض ان الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن يحتوي على الاوبجكتيف يحتوي على السكوب يحتوي على ايه هي الكرايتيريا ايه هو الكونديشن وبعدين الكوز والافكت ثم الريكومنديشن هو الكلام ده كله هيتم الا على شكل ورق يا جماعه يبقى الفاينل انجيجمنت نيفر ايفر بي اورال يبقى الموقف ده مش ابروبريت من اساسه تمام to the area للمانجمنت in place of a written يعني معناها بدلا من الريتن وده غلط طبعا يبقى دي هتلاقيها موجوده في answer A incorrect because no final written engagement communication was issued اذا هنا must بقى final يبقى written طيب تعال ناخد السيتويشن الرابع السيتويشن الرابع the engagement team العيال اللي بتفحص found only one minor minor عكس major يعني ملحوظة ضعيفة one minor problem during the engagement this problem was pointed up أشير إليها pointed up to the manager of the area للرئيس بتاع المنطقة اللي أنا ببحث فيها للإدارة اللي أنا ببحث فيها للديفيجن للسبسيدري الواتفر يعني أشرت له ليها the manager of the area who took steps اللي خد خطوة ناحية الكوركتيف أكشن before the engagement was finished يعني صلح الموقف the in charge internal auditor decided that because management needs take no further corrective action no written engagement communication for this engagement is necessary طبعا دي يكتب تاريخ ويشكر فيه طب من ناحية تانية لما هو بيقول لك ايه هو بيلعب على حتة تانية خالص ايه هي بيسألك بطريقة غير مباشرة اذا الاوديتي اخد كوركتيف اكشن خلال الفحص ده ما يستدعيش انك انت تحطها له في الفاينل ريبورت بيسألها كده بيسألها كده هو قال حتة عارف الفرق بين ماتيريال وايه ماتيريال ايه الام ماتيريال انا ما بسرهاش خالص الام ماتيريال انا ما بسرهاش خالص لانها ام ماتيريال في الجادجمنت بتاعي ولا بعمل بيها انت هو عمل هنا انترم اورال ريبورت خلي بالك بالقعده اللي مع مدير المنطقه عمل انترم اورال ريبورت اذا كانت محتاجه التصحيح والتصحيح تم ماينور خدعتك تحت حساب الايه الماتيرياليتي الفاينل انجيجمنت ريبورت مش مطلوب وده جادجمنت لو انا خدت قرار اني مفيش حاجه ماتيريال لكن كلمه اني مفيش حاجه ماتيريال ما وردتش في الكيسه خالص من اساسه هو قال لك ملحوظه تعتبر ماينور يعني ما هياش مؤثره بدرجه تخوف ولكن ومع هذا اديتها اهتمام وقعدت مع مدير المنطقه وناقشته والراجل ادى اهتمام وصلحها فمعنى كده ان هي ما تستحقش انها تتحط في الانجيجمنت لا تستحق انها تتحط في الانجيجمنت ريبورت ليه لان كلمه ماينور مش معناها كلمه ام ماتيريال فاهم قصدي عرفت منين انها ماتيريال لان اتكلم فيها لو هي ما اتكلمش فيها وما جابش سيره ولا حتى اشار اليها في الجادجمنت بتاعه من حقه ما يعملش فاينل انجيجمنت ريبورت اول وهتشوفها في حاله ثانيه هتشوفها في حاله ثانيه بالشكل ده يبقى ماينور وماتيريال حاضر حته حلوه تعال نشوف نمره 4 برضه هو بيقول لك نمره 4 المفروض يحط فيه ايه ريبورت تعال نشوف الموقفين 2 و 3 during inspection خلال عمليه الفحص of inventory an internal auditor observed بالobservation يعني بعينه بقى water from a leaking section بيسرب a leaking section of the roof الروف بيسرب والدريبنج بيخرب بقى الايدمز ستورد بينيث اللي تحته بينيث يعني تحت بيخرب الروف بيسرب بيخرب الايدمز اللي متخزنه تحته ماشي these items are suspiciable عرضه الايدمز اللي متخزنه في المخزن عرضه للووتر دامج ماشي the internal auditor tells the plant manager who has the item moved يعني راح خد البنود اللي هي تحت التسرب راح نقلها and the roof repaired وصلح الايه الليك اللي موجود او التسرب اللي موجود في السقف ده the internal auditor does not mention this item in the final written engagement communication حقه ولا مش حقه حقه هي عملية جاتش بنت بحثة ان انا هنا بقى يعتبر الحالة دي عمل ايه هو عمل interim وoral report لكن الأهمية للموضوع في رأيه هو لا ترتقي انها تتحط خلي بالك أهمية الموضوع لا تستطيع أن تتحط في الفاينل إنجيجمنت غير أهمية الفاينل إنجيجمنت ريبورت أو كوميونيكيشن. يعني إيه؟ قد يتلاحظ لي أن أنا الموضوع ده بالنسبة لي خلاص، هي الراجل خد كوركتيف أكشن وعمل عليه فولو أب والموضوع ما هوش مهم للدرجة أن هو يثار، ده عملية جادجمنت بحتة. لكن عملية جادجمنت أن أنا ما أصدرش الفرق ما بين نمرة 2 ونمرة 4 فرق كبير. فرق نمرة 2 أنه أصدر تقرير، أصدر تقرير بس هو ما حطش الملاحظة دي في التقرير، لكن في نمرة 4 بيقول لك أنا خدت قرار أن أنا ما طلعش إيه final engagement report. طب أنت من حقك أنك أنت تحط فيه حتى لو ما لقيتش، يعني لو لقيت الكريتيريا متطابقة مع الكونديشن اللي موجودة تعمل recommendation for improvement على الأقل للليست أو الليست important اللي هو minor observation. ممكن تحط section تسميه إيه، تسميه recommendation for improvement، ودي جابها قبل كده التقرير. يبقى فرق ما بين أنا مشملش ملحوظة التقرير أو أن أنا مستخرجش تقرير بالكامل. ما استخرجش تقرير بالكامل يعني من وجهة نظري جميع الأمور لا تستحق إماتيريال بالكامل، لكن هو شاف ملحوظة واحدة أنها صلحت وتعمل عليها فولو أب ومش شايفها بالأهمية to be included في التقرير، من حقه يعمل كده. نمرة 3 أنا ما أعرفش بتقول إيه. طب نشوف نمرة 3 during دي اللي أنا قريتها. دي انا فاكر انا بقرا 2، دي اللي انا قريتها 3. يبقى نمره 3 فيها ان انا ما حطيتش الملحوظه في ريبورت، مش ما اصدرتش الريبورت، تفرق. ونمره 2 زي اريا مانجر، اريا مانجر في المنطقه اللي انا براجع بيها ويل بي اون فاكيشن، يعني هيكون في اجازه. وين دي فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن از اكسبكتد تو بي ايشود، يعني متوقع ان انا اصدر التقرير بتاعي خلال شهر ونص، هيكون هو في اجازه خلال شهر ونص. ده زين تشارج انترنال اوديتور عمل حاجه حلوه، راح قال لسه التقرير هيتاخر، فقعد معاه اتكلم معاه على محتويات التقرير بشكل اورال، مش معناه ان هو ما اصدرش تقرير، اتكلم معاه لحين اصدار التقرير بشكل ايه اورال، بحيث ان هو بينقذ الشهر ونص دول. فبيعمل ايه، بيعمل نوع من الاستيميوليشن للابروبري كوركتيف اكشن قبل ما يطلع التقرير، وده اللي بيحصل في الاكزيت انترفيو بصفه عامه، مش كده برضو؟ انا بقوله هقول لك كذا وكذا وكذا. فقرر هنا ان هو يقعد معاه زي تشارج انترنال اوديتور بريزنت اورالي سيفرال ايدنز ذات نيد ايميديت كوركتيف اكشن، وده نوع من الانترم اورال ريبورتنج، مش عيب ابدا. تعال نقرا التعليق بتاعها نشوف. اساينت لازم يكون متوقع، engagement assigned يعني معنى كده متوقع يعني written، لازم engagement communication should be issued after the engagement is completed، ماشي. however إلا أن the interim reports may be written or oral، يبقى the final must be written لكن the interim يا كده and transmitted يعني يتنقل يا إما بشكل formal يا إما بشكل informal. في situation الثاني والsituation الثالث final engagement communication is issued، وهو شو بيقرها لك صراحة انه في situation نمرة 3 هو ما بلغش الملحوظة بتاعت الايه الوتر ليكج، لكن مش معناها هو ما طلعش final engagement ايه communication، وما تقدرش تفهم ده من ملحوظته انه هو قال لك ده، لان دي ما يحطهاش في الفاينل، اذا هو قصد فاينل. شو بقى القصة لفة ازاي شوية، هو بيقول لك ايه قرر ما يحطهاش في الفاينل، اذا هو قصد فاينل. is issued after the engagement and reporting requirements have been met، يعني معناها الريسبونسابيلتي بتاعته استوفيت بالريبورتنج، لكن لسه ما خلصتش طبعا لانه عنده فولو اب في بعض الحالات. كم واحد غلط فيها دي؟ طيب يعني انا هوافقك ان نمره 4 مضلله. نمره 4 دي جت مع نمره ايه؟ طب وليه تهمل 3؟ ودي طبعا مش مع نمره 1 اكيد، مش كده برضو؟ أربعة مقنعة أكثر من ثلاثة؟ لا أربعة مش مقنعة أكثر من ثلاثة بجد يا أحمد. طيب يبقى هنا بس صلحنا جملتين، إن نمرة 3 أصدر تقرير نهائي ومكتوب، نمر أربعة لم يصدر تقرير نهائي أساسا. مين فيهم يبقى أقوى؟ فاهم أنا بقول إيه؟ نمر ثلاثة أصدر تقرير. عرفتها إزاي أصدر تقرير؟ هو بيقول لك the internal auditor does not mention لم يشر إلى هذا الأيدم in the final written engagement communication. خد غش، خد غش إنه هو طلع تقرير نهائي أساسا بس ما أشرش لهذا الأيدم. دي لعبة ماتريالي. لكن نمر أربعة ده قص تاني، هتشوفوا حاجة زي كده. لا عادي، مش المصيبة يعني، ما تخوفش كتير. يعني دي بتيجي نص الامتحان حاجة زي كده بس. ماشي، السؤال الثاني مين غلط فيه؟ انت احمد. During an engagement involving the receiving section، receiving section اللي هو بيستلم قسم الاستلام والفحص، of the purchasing division، يعني ارسم الهيكل التنظيمي. الريسيفنج سيكشن جزء من البرتشيسنج ديفيجن، يبقى الهيكل التنظيمي في اداره اسمها اداره المشتريات، في قسم من اداره المشتريات اسمه ريسيفنج ديفيجن. يو كانترنال اوديتور ديسكفر ذات ذا ريسيفنج بروبلم، ا ريسيفنج بروبلم يعني في مشكله تتعلق بالاستلام للبضاعه، وهذه المشكله مايت بي ذا ريزلت اوف بروسيجرز فولود ان ذا بروكيورمنت سيكشن. في البروكيورمنت اللي هو تقرير الاحتياجات ونعرف اللي احنا محتاجينه، ده البروكيورمنت، ده سيكشن تاني. يعني كأن الإدارة الكبيرة بتاعتهم هي الإدارة اللي اسمها purchasing division، تحتيها receiving. ما تعرفش من الهيكل التنظيمي بقى، ما تعرفش، أنا ما أقدرش أعرف من الهيكل التنظيمي هل البروكيورمنت سيكشن تابع للبرتشيسنج ديبارتمنت ولا تابع لتخطيط الايه الاحتياجات، ودي تابعة للبرودكشن ريكويرمنت ايه اللي هو عملية الرقابة على الإنتاج وتخطيط الاحتياجات. فهو إلا إنه هو أثار إنه في مشكلة رمت بظلالها على الريسيفنج، لكن الروتس بتاعتها موجودة فين؟ في البروكيورمنت، في البروستيجرز بتاعت البروكيورمنت. إذن عشان أصلح اللي في الريسيفنج لازم أنبه بتوع مين؟ الريكيور، تمام، أو البروكيورمنت. The internal audit activities management اللي هو الرئيس بتاعي agree to you، قال لك انا موافق لك على ايه؟ انك انت تعمل extension، تزود السكوب بتاع الشغل بتاعك. احنا قلنا الانترم ريبورت بيصدر في كم حالة؟ ثلاث حالات، لما الموضوع يكون immediate، ده واحد، في حالة extension السكوب، في حالة engagements المطولة. مش احنا قلنا دول الثلاث حالات اللي بيصدر فيهم؟ تمام. should extend your engagement on a limited scale، يعني extent مش مفتوح للأبد، on a limited scale. وتروح لفين؟ يعني مش هتفحص كل قسم البروكيورمنت، هتفحص بس الإجراءات اللي كانت مسببة لهذه المشكلة في الريسيفنج، on a limited scale into the procurement section. According to standards، وفقا للإنترنال أوديت ستاندرد، which device، أيا من الأدوات، should be used to communicate the change in the engagement scope to the engagement client. نمرة ايه؟ an informal notification of the involved supervisor. informal يفضل ولا يفضل formal؟ formal. written ولا oral؟ ده انت راجل هتدخل ادارة ثانية، انت لما بتيجي تراجع في الامور العادية بتعمل ايه؟ بتبعت جواب بتقول لهم يا جماعة عدوا نفسكم للفحص، عشان انا جاي لكم كمان 10 ايام، عشان جاي لكم كمان شهر. يبقى معنى كده ان انت قبل دخولك اي انجيجمنت طبيعي بتخسر الاودي تي بشكل فورمال اساسا. يبقى ما تقدرش تعرف، انا ما اقدرش من الحالة دي اقدر اقول لك ان البروكيورمنت سيكشن موجود فين في الهيكل التنظيمي بتاع الشركة. بس في كل الحالات نتفق على حاجة، دي إدارة أو إدارة فرعية لكن لها رئيس مستقل عن رئيس الريسيفنج. بس ده لا أقدر أستنتجه من الحالة. ما لا، مش عايز أخذ كلمة ديفيجن وكلمة سيكشن تفسير لأي حاجة. شوف أنا وجهة نظري بقول إيه، ما رسمليش الهيكل التنظيمي لكن قال لي إن أنت هتدخل engagement area غير اللي انت مكلف بيها. ده اللي انا فاهمه. يبقى معنى كده ليها رئيس ثاني، سواء بقى كانت على مستوى ديفيجن، على مستوى سيكشن، على مستوى ديبارتمنت، على مستوى سنترال ديبارتمنت، اي دونت نو. لكن كل اللي فيها هندخل على ناس ثانيه عشان اجيب مشكله من جذورها زي ما بيقولوا. الا يستحق ذلك ان انا ابلغ رئيس الاداره الثانيه اللي هي البروكيورمنت دي ان انا رايح له؟ مش كده برضه؟ يبقى اذا الانفورمال مش هينفع. نمره ايه؟ بيكوز انجيجمنت كلاينت مانجمنت شود بي انفورمال، شود بي انفورمال. كما هو في نمره ايه قال لك انفورم، وهو يمكن عشان كلمه السوبرفايزر دي. يعني نمره بي افورمال ريتن كوميونيكيشن تو ذا انفولفد سوب. انتوا كلكم جاوبتوها بي مش كده برضه؟ اللي وقع. طب ايه نمره بي فيها غلط؟ ناقصه مش غلط، ناقصه بس مش غلط. فورمال وريتن كوميونيكيشن. ليه ريتن كوميونيكيشن؟ ان انا اقول له جاي لك. نمره سي ريتن وفي نفس الوقت انترم، هي دي اللي تقوي بقى القصه، لان دي حاله من حالات اصدار الانترم اللي هي ايه؟ ان انا جاي لك في نص فحصي عشان اتاكد منك على ليميتد بيسس لاجراء. هي دي بس النقطه اللي انت تبقى عارف بقى فيها الثلاث حالات اللي هم ايه يا جماعه. واحد في حاله وجود ضروره ايميديت اكشن اكستنشن في سكوب وليميتد بيسز او ليميتد سكيل هنا، ونمره ثلاثة في حاله الانجيجمنت المطول. تو دي انفولفد سوبرفايزر. كمل. اند دي سيم ديستريبيوشن، يعني اودي نفس الورقه اللي انا كنت وديتها لمين؟ للريسيفنج قبل ما اروح لهم. ذا سيم ديستريبيوشن از ذا اوريجينال كورسبوندنس. كورسبوندنس يعني المراسله اللي انا ارسلتها قبل ما ادخل قسم الايه؟ قبل ما ادخل قسم الريسيفنج اساسا. سكادولينج التي احدد فيها انا رايح له امتى. سكادولينج انجيجمنت يعني اقول فيها امتى هروح لك، اقول له فيها امتى هروح لك. دي انسر سي از كوريكت. خلاص بقى هو نفس التعليق بتاع الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. نمره دي بيقول ايه طيب؟ نمره دي no communication is necessary. لا يا راجل لا. بروكيورمنت يعني حيازه. دي احيانا بروكيورمنت البشر يبقى اداره البرسونال ديبارتمنت، بروكيورمنت الخامات على سبيل المثال ممكن تبقى البرتشيسنج ديبارتمنت او تخطيط الاحتياجات من الموارد اللي هو الماتيريال ريكويرمنت بلاننج على حسب كل قسم الشركه. فتو بروكيور سامثينج يعني معناها نجيب للشركه، ودي حته من دراسات اللي بيسموها ال بيسموها ايه؟ اللوجستيكيات. اللوجستيكيات هنا البروكيورمنت اللي بيتكلم فيها طالما فيها استلام وفحص يبقى الخامات. يبقى دي ممكن تبقى تابعه لاداره المشتريات، ربما تابعه لاداره تخطيط الاحتياجات. فعشان كده ما حدش يرسم الهيكل التنظيمي في الحته دي اكثر من هو يعرف حاجه. داخل على نيو اريا اذر ذان الاريا محل المراجعه بتاعته نظرا، عشان ياكد في حته في المراجعه في الاريا بتاعته فكان لازم يرجع لها على ليميتد بيسز، فلازم يخطر الرئيس بتاعها ويحدد معاه الميعاد زيه زي ما كان راح الاريا الطبيعيه بتاعته. ايه تاني؟ نمره ثلاثه الاول. حد لقى مشكله في نمره ثلاثه؟ حد لقى مشكله في نمره ثلاثه؟ حد لقى مشكله في نمره اربعه؟ نمره اربعه زي برايمري ريزون. انا بحاول دايما وانا بحل حاجه ما بعرفش ما بتخيلهاش سهله او صعبه، لكن بتخيلها نقطه فكريه تعال نبحث فيها ونشوف ايه الطبيعي اللي فيها. زي برايمري ريزون فور هافينج ريتن فورمال اوديت. ايه السبب الرئيسي؟ برايمري ريزون واحد، عشان ادي الاوبورتيونيتي الفرصه يعني فور انجيجمنت كلاينت ان هو يرد. هي العمليه شكل ولا العمليه جوهر؟ جوهر. يعني طب انا هودي لك وانت ترد، هي العمليه رد. طب ممكن هو ما يردش، ممكن هو يصلح اساسا على طول. يبقى العمليه هنا ده مش برايمري ريزون انه يكون مكتوب علشان خاطر انا هستقبل منه ريسبونس. انكوركت بيكوز ان انجيجمنت كلاينت شود هاف ان اوبورتيونيتي تو ريسبوند بيفور. حلوه قوي كلمه بيفور دي. فين؟ في الاكزيت انترفيو. يبقى في الاكزيت انترفيو هو بيقول لك ان انا هستجيب او مش هستجيب، انت بتطلع عندك القناعه الكامله انه هيتعاون معاك او لا. للريبورت ان ريتن او ثرو اكزيت انترفيو، دي انا كاتبها لك يعني دي مش موجوده في اللايف في التعليق، فانا بقول لك من خلال اكزيت انترفيو بساعدك عليها. يعني نمره بي الدوكيومنتينج يا جماعه بالرغم انه حاجه مهمه جدا، بس الفكره اكبر من كده بكتير. انا بدي لك ليه انترم هنا او بدي لك ليه ريتن مش انترم، علشان دايما القاعده العامه اللي بيتبلغ شفاهه نصه بيدوب وما فيش هنا تريل او مسار لاثبات الكلام، لكن لما نبتدي نتكلم بنبقى مور اوبجكتيف في الكلام اللي فيه ايه ريتن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ دوكيومنت از كوركتيف اكشن، هو في الفاينل وبعديها الكوركتيف اكشن، ممكن يكون الكوركتيف اكشن بعد الفاينل مش قبليه، مش كده برضو؟ ريكومنت او دوكيومنت از كوركتيف اكشن ريكوايرد اوف سينيور ريكوايرد. لا ليه؟ لان الانترنال اوديتور لا يلزم الانترنال اوديتور ريكومند، الاثنين ما يجوش مع بعض. دوكيومنت از كوركتيف اكشن ريكوايرد، ريكوايرد يعني انا بقول لهم غصب عنكم ما يشيلوا المانجمنت ورجلكم في اكاكم كل مره في التقرير بتاعي هيتنفذ، انا لا املك هذه الصلاحيه التنفيذيه. ليه؟ لانه لو انا املكها كنت تنفيذي على طول فتكسر الاندبندنت. زائد يعني لا ملزم بيها بقى. حاجه ثانيه، الحته الثانيه ان الكوركتيف اكشن ممكن ياتي لاحقا للفاينل انجيجمنت ريبورت اساسا، وممكن ما يجيش، لكن ما يمنعش ان الفاينل انجيجمنت ريبورت يكون مكتوب. شوف الكلام، يعني شوف بقى معلقه على كام حاجه، ان الكوركتيف اكشن ممكن يتاخد الكوركتيف اكشن، ودي في حالات ضيقه قوي اثناء وجودي في الفحص او في الاكزيت انترفيو، لكن غالبا هو بيتاخد بعد ما انا ببعت التقرير بتاعي. يبقى معنى كده التقرير بتاعي يكون مكتوب حتى لو هو لسه ما تاخدش كوركتيف اكشن او مش هيتاخد كوركتيف اكشن. ثم حته الاضطرار اللي بيكلمك عليها انكوركت برضه بيكوز انترنال اوديتورز ميك ريكومنديشن، ده وظيفتي تو ريكومند، زي دو نوت سبميت ريكوايرمنت، ثم ما بيدوش اجبار ريكوايرمنت because any operational work لو هو قام بعملية ان هو يلزم obligate impair their objectives. نمرة سي provide a formal means، يعني كونه مكتوب يدي لك وسيلة formal رسمية by which the external auditor assess the potential reliance on the internal audit activity. هو سبب بس مش السبب الرئيسي، ده سبب ايه؟ ده ثانوي بالكتير قوي، ان هو ممكن الاكسترنال جاي يقيم انت يعني تشتغل كويس تشتغلش كويس، هيعتمد على عملك ولا لا، يقرا الريبورت بتاعك، بس ده سبب سكندري قوي، ده مش البرايمري او نيفر يكون برايمري. انكوركت بيكوز وين ابروبريت، اذا كان ذلك ملائما، اذا كان من الملائم وين ابروبريت اكسترنال اوديتورز ريفيو الانترنال اوديتورز ريبورت and working papers. ليه؟ علشان خاطر يعتمدوا على عملهم او لا بعد ما يقيموا الكومبتنسي والاوبجكتيفيتي بتاعتهم for this purpose. however الا ان بقى الاستثناء هنا external auditor assessment is at best، يعني في افضل حالاته to assist. الكلام ده كله هيبقى secondary مش هيبقى primary reason لكون التقرير بتاعي يكون مكتوب من عدمه، a secondary reason for formal reporting. نمرة دي مكتوب to record record observations recommendations with courses and recommended courses of action to record، يعني اخلق سجل historical يستطيع الاوديتي من خلاله إمكانية الإصلاح. يبقى هنا أنا لما بكلمه بشكل أورال ممكن يبقى مس أندرستاندينج أو مس إنتربريتيشن أو يكون التقرير فيج يعني غامض، لكن لما يبقى المكتوب على ورق يبقى هنا بيخلي المس إنتربريتيشن بيخف ومستوى الكلاريتي، وده واحد من المعايير السبعة في الكوميونيكيشن، الكلاريتي يعني يبقى من الواضح، وبالتالي هنا ما يخلقش كونفيوجن في ذهن المستخدم لهذا التقرير. Answer D is correct according to standards، وفقا للإنترنال أوديت ستاندرد. Although the format الشكل بتاع التقرير ما هوش standardized في كل الحالات and content المحتوى of the engagement final communication may vary، ربما يختلف by engagement or type of engagement، إلا أن they should contain الحدود الدنيا بتاعته، يحتوي على إيه؟ واحد الobjective، اثنين scope، ثلاثة بقى اللي احنا بنتكلم عليهم في شكل إيه الكريتيريا، ايه الكونديشن اللي انا شفتها، ايه الافكت وايه الكوز بتاعها، واديله الريكومنديشن بتاعي، بيرجع يكرر الكلام. نمرة 5، developing engagement observations, conclusions and recommendations. To develop يعني استخرجها اطلعها. بعد الفيلد ورك ما بينتهي خالص، انا مأيد كل ده في الوركينج بيبر، بخرج كل الconclusions والrecommendations بتاعتي من الوركينج بيبر. دي عملية development الكل ده من الوركينج بيبر بتاعتي. developing engagement observation, conclusion and recommendation. involve يتضمن comparing مقارنة الكونديشن اللي هو الوضع الفعلي اللي انا شفته بعيني وجمعت عليه دليل اثبات with the relevant standard or criterion. فبيسألك which of the following choices best represent، يمثل بشكل افضل، best represent an appropriate standard or criterion، علشان خاطر استرشد بيه واقول ان الكونديشن مخالفة لهذا الكريتيريان، ومن ثم يستوجب الامر ان انا اقول الكوز والافكت واكتب ريكومنديشن بضرورة ازالة هذا الكوز. فبيقول لك نمرة 1، اكواليتي ستاندرد اوبريتنج، يعني معناها اوبريتنج ستاندرد في الكواليتي، اوبريتنج ستاندرد في الكواليتي بروسيجر، واقول النمبر بتاعه واقول الديت اللي اصدر فيه واعتمد كستاندرد فور زي ديبارتمنت، واتيفر اي ديبارتمنت. وممكن الستاندرد ده يكون في شكل ايه، بروسيجر في اداره، زي اداره مثلا ايه الحسابات، زي اداره خدميه وهكذا. ينفع ولا ما ينفعش يبقى كرايتيريان؟ ينفع يبقى كرايتيريان، مش عيب. نمره ب، ان انترنال اكاونتنج كنترول برينسيبل سيتد، يعني موجود، اند كوبيد فروم ا بابليك اكاونتنج ريفرنس. يعني جينا نبص في مرجع كبير زي كيسو، لقينا فيه بروسيجر والبروسيجر ده كويس قوي، اتاخد هذا البروسيجر من كتاب كبير في المحاسبة واتحط ككرايتيريان للأكاونتينج، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع هو كمان. نمرة سي، الساوند اندستري براكتس، يعني اندستري براكتس سليم، سليم يعني يلقى قبولا عاما جوه الاندستري. الساوند اندستري براكتس based on internal auditor's knowledge، وهو متأكد انه كويس، and experience obtained وحصل عليه during many engagement assignments within the organization، ينفع ولا لا؟ نمرة دي، all of the answers represent an appropriate standard or criterion عشان support the condition في التقرير بتاعي. هاي ماشي، هو ما أثرش الموضوع ده خالص. لا، دي الفرضية اللي جوه ذهنك اللي حليت بيها، هو ما دخلش في الفرضية دي خالص من أساسه. ده هو قالك عندك حالات ينفع ان دي كريتيريان، وحط على جنب حالة الاتفاق باعتبارها انها امر مسلم به في أذهان الكل، انه عشان يبقى كريتيريان لازم الأوديتور يكون موافق عليها. ده موضوع مسلم به هو خالص، حطه على جنب. خدها بحتة، ايه اللي من دول ينفع ستاندرد او كرايتيريان؟ طيب انت ليه مريت بكل الخطوات دي؟ هو ما اثرهاش معاك خالص، ما اثرهاش. لا طبعا، لا ما ينفعش نيفر ايفر، بس مش ده موضوع، مش ده موضوع السؤال خالص. تعال نقرا السؤال مره ثانيه. السؤال فوق بيقول ايه؟ بيقول which، شوف من السطر الثاني، which of the following choices best represent، يمثل في افضل وضع دي، an appropriate method or criteria، يعني يلاقيها to support condition، يعني انا هدخل هلاقيها، هلاقي العميل بيطبقها. وبالتالي طبعا هو بيسألك، هو دخل مدخل ثاني خالص، ايه من دول ينفع يكون criteria بتهتدي بيه ادارة، ولو شفت حالة كونديشن بتخلفه اقدر احط ده في التقرير. لكن هو ما اثرش موضوع الخطوات الاجرائية حوالين ازاي بنعمل ديفلوبينج ليه الكرايتيريا نفسه. هو طبعا الكرايتيريا تو بي ديفلوبد، يبقى معناها لازم في اتفاق ما بين الاثنين، وهكذا طبعا. بس هو انت دخلت في فرضية تانية لحل الحالة. لانه كان في سؤال في الحته دي البنش ماركينج وكانت اعلى ما في الصناعه والاخر والكلام ده كله، بس لا القياس هنا ما كانش سبعة. طيب يلا صلوا بعد كده نيجي نقول سبعة. حاضر. ها؟ سبعة يتقال مرتين. لعبة ماترياليتي. المكسب مليون جنيه على فرع قد يكون نجليجابل بالنسبة للمركز الرئيسي اللي بيتعامل في 30 تريليون دولار. فيهم ماتريال كنت بتكلمنا ممكن ده التقدير ممكن احنا قلنا الحاجات دي المره اللي فاتت استاذ محمد قال لك دول يدرسوا الثلاثه دول لا لما قلنا احنا كنا بنتكلم عليها واحنا بنلغي مش ملحوظه التاريخ كله ده انت ممكن من البريليمينري ريفيو نفسه ما تلاقيش عامله محتاجه انجيجمنت مش تقرير كمان هنتكلم عليها برضه طيب نمره سبعة مين حلها صح طيب مين ما شاء الله وارد لا ابدا مش عيب على المانجمنت انها تاخد نسبه بس بشرط انها تبقى معلنه مش عيب طب تعالوا نشوف الكيف انا سالتها الاول كلمة حليفة صح The internal audit activity of a major financial institution ده بنك major financial institution طبعا هو اللي بيتعامل في الدريفاتيفز او الاوراق الماليه بصفه عامه ممكن يكون كريديت يونيون سريفتات او بنوك هو يعني ما قالش نوعيتها بس نسميها value. فالinternal audit activity completed an evaluation, عملت evaluation involving the organization's derivatives. كلمة derivatives اعتبرها دلوقتي كأنها أوراق مالية, ما تشغلش دماغك أب كلمة derivatives ولا تخوفها. يعني هي عبارة عن إيه؟ يعني ببساطة هي instrument بيحركوا حاجة اسمها underlying, يعني مؤشر مش في تحكم أي حد, زي مثلا fair market value, زي ممكن الويذر حالة الطقس نفسها. وبالتالي لما يحركوا قد يحركوا في مصلحتك أو ضدك. الزمارة دي أصلها كانت, أنا فاكرها من أيام حرب 67 لما كان الطيران اليهودي بيدك. لا بيحكوا على قصة مأساوية. يعني واحد قتل ثلاث ولاده قطعهم, وبعدين مراته ودها سيف واخوه موته. خد السيف وجري خايف من الرومان يدخلوا مصر عشان بيحمي ولاده, لقي فيهم عنصر شدة فبيحميهم من الرومان. الرومان الشعب بيقلوبيا والله. يلا فمش مهم دلوقتي, ادي لك انا مثال بسيط تعرفه. لما تقول لك ايه انا داخل مثلا النهاردة اعمل بحاجة اسمها ايه, في حاجة اسمها اوبشن في سوق الديريفاتيفز, ان انا اشتري مثلا, بتوقع ان خام برنت الامريكي مثلا يعلى, فانا اشتري 100,000 برميل بترول تسليم 3 شهور جايين. ممكن خام برنت يعلى, ممكن خام برنت يوطى, ممكن اعملها فورورد كونتراكت, ممكن تبقى فيوتشر, ممكن تبقى حاجة اسمها ايه ده هيدجينج, وممكن يبقى اوبشن ما فيهاش هيدجينج لاي حاجة. لا هيدجينج غير نجد, ده نجد لان انا داخل متعري, بمعنى انا ما عنديش حاجة عشان اغطي عليها, انا بلعب هنا جامبلينج, انا بقول للسعر التوقعاتي هيعلى, فداخل وخلاص عملت كوميتمنت, وهذا كوميتمنت تسليم 100,000 برميل بترول مثلا 30/9 السنة الجاية. الاندرلاينج ممكن يتحرك في مصلحتي او ضدي, فاكسر او اخسر لما اجي انفذ العقد دوت, بحاجة اسمها نوشنال اماونت اللي هو الكمية من برميل البترول اللي اشير اليها فعلا في التعاقد اللي بيني, سواء كان اوبشن او كان كونتراكت فيوتشرز او فورورد, سواء كان هيدجينج او بروتكشن لفير فاليو او بروتكشن لكاش فلو واتيفر, لان انواع الديريفاتيفز عيله كبيره جدا, فاحنا مش هنتكلم عليها الا في حته صغيره في مراجعه الديريفاتيفز, لكن ده مش دلوقتي. فهذه العمليه الانترنال اوديت اكتيفيتي داخله عشان تعمل ايفالويشن involving the organization's derivatives trading اللي هي التعامل في الديريفاتيفز, trading operations in a foreign branch. كانت فين؟ في foreign branch المؤسسة الكبيرة قوي في بلد, في كوالالمبور مثلا. The final engagement communication was critical, يعني احتوى على ملاحظات مهمة. لمين هنا؟ الفاينل انجيجمنت راح للفورين سبسيدياري اللي بيتراجع, ده was critical of the lack of controls. ما هو الكنترول طالما المتشال يبقى معناها بيخلق ريسك اكسبوجر, تعرض لمخاطر. في كنترول؟ لا ما فيش كنترول, طب يبقى في ريسك اكسبوجر, يبقى ده اسمه significant deficiency, يعني نقص خطير في الكنترول, ده significant deficiency. لو استغل يؤدي الى reportable condition. فأشير في التقرير ان في lack of control فيما يتعلق بايه, in the trading process, عملية التريدينج دي, and a lack of effective monitoring, ما فيش متابعات من المركز الرئيسي. effective monitoring يعني لا توجد متابعات سليمة. of successful traders by the home office, عن طريق الايه المركز الرئيسي ماشي. the internal auditor suspected, شك هنا, but did not state, لكن شكه ده ما ظهرش في التقرير, but did not state that the reason, اللي هو الـ cause السبب, that the reason that the home office tolerated, يعني تحمل قدر يستحمل, tolerated the behavior of the foreign branch, قال ان السبب احنا مستحملين للفورين برانش ان ما فيهوش كنترول وانه ما فيش مونيتورنج من المركز الرئيسي على هذا الفورين برانش. بيقول برانش تريدنج يوني واز ذات، ان السبب كان ايه فين راح واز ذات زي برانش اند ان بارتيكولر، مش البرانش كله كمان، وان انديفيديوال تريدر، واحد من التريدرز اللي موجودين في الفورين برانش دوت had been very successful. دايما يا جماعه بيقولوا ايه، بيقولوا النجاح بيغطي على مشاكل كثيره جدا، مش كده برضو؟ النجاح بيغطي على مشاكل، يعني ممكن فرقه تلعب زباله وتجيب جون وتكسب بجون يتيم، والفرقه الثانيه عيني تظهر فيها كل العيوب بالرغم انها مهاجمه طول الماتش. دي قواعد، دي قواعد عامه ان النجاح غالبا ما بيظهرش مع المشاكل، لكن الفشل يتيم، كل واحد مسؤول عن فشله، النجاح ليه 1000 اب، فعشان كده هم ساكتين لانه شايفين مش كل الفورين برانش بيجيب ارباح، ولكن في واحد حريف قوي قوي قوي بيجيب لهم ارباح جامده جدا فمغطي على كل الفشل ده. تمام، ده الشك اللي هو شكه لكن ما فكرهوش ككوز في التقرير بتاعه. زي سكسس كرييتد هذا زي سكسس اللي هو نجاح هذا التريدر، كرييتد انورمس بروفيت يعني خلق ارباح رهيبه، ارباح انورمس رهيبه. خلي بالك في حدود الماتيرياليتي عشان تبقى عارف، ما يغركش بكلمه انورمس بروفيت. ممكن الفرع يكون كسبان مليون دولار لاعمال الفرع كلها التي لا تتعدى 3 مليون دولار، لكن ال 3 مليون دولار مش المليون كمان ولا حاجه جنب ميزانيه المركز الرئيسي اللي بتتعامل في 30 تريليون دولار. فانورمس بروفيت بالمقارنه بقى يا جماعه، انورمس بروفيت بالمقارنه بعمل فرع هنا، بالمقارنه باعمال الفرع. And thereby influenced يعني أثر على البونص اللي بياخده مين of all members of senior management. وده مش عيب، مش عيب ان السينيور مانجمنت تاخد بونص على ارباح الفروع، مش عيب، حاجه مش illegal، دي حاجه legal عادي بشرط انه ما بيعلنوا عنها. يبقى معنى كده اللي بص للجزئيه دي باعتبارها حاجه وحشه غلطان. ليه؟ ده بالعكس هو كان بالاولى لما يبقى معايا واد لعيب ناجح قوي وبيكسب الفرع بتاعه نسبه كويسه، طب ما انا لو احكمت الرقابه على باقي التريدرز ما نسبتي هتعلى، صح ولا غلط؟ ده هو بيقول لك انه في لاك للمونيتورنج من قبل الهوم اوفيس. يبقى معنى كده انه قال لك خلاص احنا اكتفينا فوق بان فيهم واحد شاطر وهو بيطلع نسبه كويسه لنا وبيكسب الفرع بتاعه. طب ده مش كونفليكت اوف انترست، ده كونفليكت اوف انترست عكس هو اللي حاصل، انه مش من مصلحتي ان ارباح الفرع تفضل لواحد بس هو الشاطر والباقي بولد، مش كده برضه؟ لان هنا في لاك لكنترول. After receiving the final engagement communication, receiving the final، واضح ان الفاينل راح لحتتين، راح للفورين برانش وراح للسينيور مانجمنت. فالسينيور مانجمنت في المركز الرئيسي اللي استلمت نسخه من الفاينل انجيجمنت، بالرغم ان هو كان المفروض يروح لها ايه، مش الفاينل، سمري من الفاينل، بس ما علينا، هو بيحكي لك انها راح لها فاينل. The senior management indicated that بترد على التقرير corrective action was underway في سبيل ان يتخذ، هنسد الثغره اللي في النظام، يعني قالوا له هنسد الثغره دي، هنعمل مونيتورنج ونشوف الكنترولز دي ونحاول نسيطر عليها. Based on the imminent corrective action. Imminent يعني وشيك، على بيسموها ايه، ان يحدث، على وشك ان يحدث، وشيك imminent. Based on imminent corrective action يعني واضح ان الاوديتور عارف ان رد السينيور مانجمنت ما هوش بياكل فيه وقت او بيستهلك فيه، مش مجرد لفظ، عارف ان هم فعلا هيعملوا corrective action. The internal auditor did not report the observation to the board. ما طلعش من تصرفات السينيور مانجمنت وما طلعش للبورد. فبيسألك ايه من الاربع حالات اللي يبرر ده؟ Which of the following statements if true، اذا كانت سليمة، could have justified، يمكن ان تبرر ان الانترنال اوديتور ديسيجن ما يحطش هذه الملحوظة في الريبورد. يعني واضح طبعا هو ما يحطش هذه الملحوظة مش الريبورد، في السمري ريبورت، يعني ما يعلمش بيها البورد اوف دايركتورز. ده طلع ايه يعني هو موجوده في الفاينل انجيجمنت المنصه موجوده وتعرضت على السينيور مانجمنت وتعرضت على السبسيدري الفورين برانش لكن بيقول لك انه ما يرفعش مستوى الرفع. هو انا مش محتاج ارفع لمستوى الرفع للبورد في حالات ايه اصل عمليه جادجمنت انا امتى برفع للبورد اللي معاه جوفرنس لما احس بالخطر لما احس ان الاداره او السينيور مانجمنت مش هتعمل حاجه لما احس ان العمليه خطيره جدا بالسكات لكن لو حسيت ان كل حاجه ماشيه تماما الجادجمنت بتاعي ان انا مش هرفع عتب صح ولا غلط ارفعها كمان لما تكون في حالات اختلافات ارفعها لما تكون الشركه بكياناتها كلها متعدده المخاطر وفي سلبيه من جانب السينيور مانجمنت انها تاخد موقف او هم رافضين ياخدوا كوركتيف اكشن. تعال ناخد واحده واحده. مانجمنت بلان تو انيشيت كوركتيف اكشن. مانجمنت بلان تو انيشيت كوركتيف اكشن هل ده مانع جوهري ولا ده ممكن معاه برضو بالرغم من المانجمنت تديني اوكي ان انا اخد كوركتيف اكشن هل ده يمنعني من ان انا ابلغ البورد؟ عندي قاعده في الكود اوف اسكس بتقول عليا ان انا اخطر بكل اللي اعرفه المعلومات اللي هي ذات كان ديستورت الانفورميشن صح ولا غلط. فهو هنا المانجمنت اساسا كانت سايبه حته مكشوفه في نظام الرقابه الداخليه بالرغم من البرايمري ريسبونسبيلتي على المانجمنت انها تعمل ايه تحط نظام رقابه داخليه وتتابعه. فده مش مبرر كافي. هو ممكن يكون مبرر بس ما هوش اقوى مبرر فيهم. يبقى ممكن ممكن انا في بعض الحالات اشوف ان المانجمنت ومتاكد من المانجمنت انها هتبقى فعاله هتغطي خلاص انا ما بلغش. بس هو بيسالك مين من الاربعه يعتبر سبب الى حد ما مقبول قوي. هم الاربعه انا شايف الاولاني سبب مقبول يعني انا لو مكانه شفت ان في جديه من جانب المانجمنت واي نوت لكن ما هوش واضح انه السبب الايه الاشد قبولا بين الاربعه. بيعلق في نمره ايه incorrect because significant deficiencies significant deficiencies in control. هو بيفترض في نمره ايه في الرد بتاعه ان دي deficiency من النوع الايه significant. خلي بالك يفترض انها deficiency كبيره يعني منطقه مكشوفه كبيره في نظام الرقابه الداخليه تعرض الشركه لريسك اكسبوجر كبير من اي ار سي زي ما يقولوا. In control should be reported to board will audit committee even if corrective action is planned. لما تكون ايه يبقى هو بيحط لك القاعده هنا انا في رايي شوف انا بقولها ايه انا في رايي كانترنال اوديتور مش هبلغ لو العمليه مش خطيره او لو العمليه عرفت انها ايه هتتغطى. راح هو بياكد لك بقى القاعده يقول لك ايه لو عمليه سيجنيفيكانت قوي حتى لو المانجمنت وعدتك بحل من المفضل انك تعمل ايه فيها تعلن بيها البورد. شوف بقى بيعمل ازاي هو نمرة اثنين بي حتى لو اتحلت لا حتى لو اتحلت طالما هي significant deficiency. انت بتعمل كده ليه انت بتعمل كده ليه وهو بيقول لك كده ليه علشان خاطر انشط الاداره بعد كده انها على طول تسد جميع الثغرات الايه اللي في النظام لان بحرج الاداره العليا قدام اللي معاهم الجفرنس ده في الحته دي هو بيحرج الاداره بس لما تكون significant deficiency. نمرة بي the board has a separate committee يعني البورد اوف دايركت احيانا التصرفات في الديريفاتيفز بالذات يا جماعه بيبقى فيه لجنه للتعامل في الديريفاتيفز لان التعامل في الديريفاتيفز ممكن يجيب كيان شركه مش الديريفاتيفز بس الفاينانشال انسترومنت كلها قراراتها غالبا ما بتصدرش عن طريق اداري واحد بيتعين لجنه. هذه اللجنه بتبقى لجنه فيها ثلاثه او اربعه او خمسه لمراجعه جميع التصرفات اللي تتعلق بالفاينانشال انسترومنت والتي تكون من العيار الثقيل. فبيقول لك لو كان في ان البورد مشكل لجنه the board has a separate committee to make recommendations on compensation. حتى اللجنه هنا مش لمراجعه الاوراق الماليه برغم ان انا هنا في قاعده بقى ان في بعض الشركات الكبرى تقول لك ان التصرفات في الاوراق الماليه شراء حيازات كبيره جدا من الاوراق الماليه بيع اوراق كبيره جدا من الاوراق الماليه من المحفظه الحاليه تغيير محتويات المحفظه ده من ناحيه الاصول من ناحيه الالتزامات اصدار اسهم جديده اصدار سندات جديده اصدار واتيفر من فاينانشال انسترومنت ده من ناحيه الخصوم فيما يتعلق بقى بالديريفاتيف. الدخول في عمليات كبيره تتعلق بالديريفاتيف تعين لها لجنه مستقله ليه على اساس انه يتوفر فيها انه ما يبقاش سنجل ريسبونسبل بحيث يبقى حجم المعلومات المطروحه كبيره فدي دايما بتتاخد بقرار باغلبيه من اعضاء من لجنه مشكله من بورد. هنا بيقول لك دي في لجنه ثانيه كمان مشكله من بورد لمراجعه الكومبنسيشن. طب وايه يعني؟ ما هي ما حدش قال ان الكومبنسيشن وحش. من حق السينيور مانجمنت انها تاخد نسبه كبونص من ارباح الفروع، ده مش عيب، بس هذا لا يمنع، هذا لا يمنع ان اللعبه مش الكومبنسيشن، واللعبه فاكثر من كده، ان في ثغره في نظام الرقابه الداخليه يجب ان يعلم بها مين هنا؟ البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي اف اني. فهذا لا يمنع من انك انت تبلغ البورد حتى لو في لجنه بتراجع الكومبنسيشن. Answer being correct because the compensation system اللي هو نظام الحوافز، نظام المكافآت اللي ياخدها senior management influence employee behavior. طبعا طبعا، ودي الحتة دي يمكن بيدرسوها على CMA أكثر، ان هو بيقول لك النظام الحوافز دوت بيخلي الإدارة تسلك بعض المسالك and is a part of a control environment. حلوة الجملة دي قوي، is a part of a control environment. ازاي انك انت تعمل كنترول من خلال النظام بتاع الحوافز يعكس بيئه كنترول. The internal auditors reservations اللي هي تحفظاته about its effect اللي هو ايه دي على الكومبنسيشن سيستم، about its effect on the organization's internal control should be communicated to the findy to the board regardless of who، لجنه ولا مش لجنه هي المسؤوله عن الكومبنسيشن سيستم. فمعنى كده ببساطه ده لا يمنع، حتى لو في لجنه مشكله من مجلس اداره مراجعه الكومبنسيشن سيستم، لكن هذا لا يمنع من ابلاغ الملاحظه. نمره دي، derivatives are complex. هي صحيح derivatives are complex، بس ده بالاولى يخليني اعمل ريبورتنج ولا يخليني اوقف الريبورتنج؟ طبعا كل ما الموضوع يكون مور كومبليكيتد ده يحتاج ريبورتنج اكتر. And the internal auditor should rely on management analysis. طب لو هو هيعتمد على المانجمنت اناليسيس هيراجع ليه؟ وبعدين كده افتقد خلاص الكومبتنسي، بيطلع تقرير بناء على ايه؟ طالما هو هيعتمد على المانجمنت اناليسيس ده كده معناها جرد الانترنال اوديتور من الكومبتنسي، ساب الاداره تعمل اللي هي عايزاه في نظام الدريفاتيف لانه كومبليكيتد، وقال والله انا ما اعرفش في حاجه اساسا، فاقول للبورد ايه؟ هم لا هيفهموني ولا انا هعرف اوصل لهم حاجه. يبقى دورك ايه بقى كاوديتور؟ يبقى انصر دي برضو ما هواش حاجه سليمه. Internal auditors should ensure، يجب ان يتاكدوا that they have adequate expertise اللي هو الكومبتنسي بقى، الخبره الملائمه to conduct an engagement، والا لو ما فيش يبقى نعمل outsourcing بالعناصر المطلوبه. Thus the complexity of the engagement should have no bearing، ليس لها اي اثر، ليس لها اي اثر on the internal auditor responsibility، انه مسؤول على انه هو يفهم الاريا محل المراجعه ويكون عنده من الكومبتنسي وايضا الديو كير. في نمره سي، the amounts of the call in the amounts of trading and the potential risk الناشئ عنها associated with the foreign branch are not material to the overall organization. يبقى هنا بيقول لك طيب دي حاله، بيقول لك دي حاله من الحالات اللي ما تستوجبش ان انا اعرف البورد اوف دايركتورز، لما تكون العمليه كلها عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن بيسموها ايه؟ جنازه حاره وميت كلب. يعني لما تكون العمليه كلها على مستوى المنظمه ككل لا تعني شيء ماتيريال. نعم دي احد الحالات، ودي راجعه للجادجمنت بتاع الاوديتور اللي هي طالما انا ولازم اتاكد ان في كوركتيف اكشن هيتاخد، لان لو لقيت في تعنت من ان مفيش كوركتيف اكشن حتى لو العمليه ام ماتيريال من حيث الكوانتيتي لكن ممكن تزيد وتستفحل مع المستقبل، فلازم هنا ان انا اسد الديفيشنسي دي وارجع على البورد. لكن انا تاكدت ان المانجمنت هتاخد كوركتيف اكشن، تاكدت العمليه كلها ام ماتيريال من منظور الشركه ككل، فده واحده من الجادجمنت اللي تبرر، ها، والتي طبعا تبرر في بعض الحالات. يبقى اندر ذا انترنال اوديت انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز code of ethics internal auditors must disclose، ده الإجبار بقى هنا، must disclose all material facts known to them. إذا أنا ما عملت لهذا disclosure ده هتأدي distortion للresults، إحنا اتكلمنا دي في code of ethics to them that if not disclosed، إذا أنا ما أظهرتهاش كinternal auditor may distort، ربما تحيد بتحول النتائج لنتائج عكسية، the reporting of activities under review. The only justification، التبرير الوحيد المعقول of not reporting the control concern or control deficiency هنا is لمين؟ للبورد، يعني إذ إن الانترنال أوديتورز هم بالجادجمنت بتاعهم لأن الماتيريال دي لعبة جادجمنت. That the deficiency الثغرة في الكنترول and the risk اللي هتنشأ من بقائها هذه الثغرة associated with it are not material. الماتيرياليتي كمبرر هنا لو هي مش ماتيريال يبقى ممكن انا ما بلخهاش. ده واحد من الجاستيفيكيشن. وممكن ايه تنفع جاستيفيكيشن بس يمكن شوية سي اكثر قوة كجاستيفيكيشن. يعني هنا في مبرر اقوى. جاوبتوها ايه انتوا بقى؟ ايه مبرر برضو قوي مش ضعيف يعني بس هو الاقوى منه سي. الماتيرياليتي اقوى من المانجمنت وعدت تاخد كوركتيف اكشن لان ممكن المانجمنت توعدك تاخد كوركتيف اكشن لكن ما تاخدهوش او المانجمنت توعدك انها تاخد كوركتيف اكشن وتاخده بس المانجمنت كده انت ما احرقتهاش قدام البورد في المسؤوليه الرئيسيه بتاعتها انه كان من الاولى انه ما يكونش في ثغره جسيمه في الرقابه في نظام الرقابه الداخلي. ما هي الماتيريال في الكل. لو قال ماتيريال بس هو ما قالش ماتيريال. هو هنا ما قالش ماتيريال قال ام ماتيريال قال ام ماتيريال. ما لازم يذكر الكلمة. يعني انت لغاية دلوقتي طبعا عندك مانع ولا كده حلوة؟ حلوة يعني؟ ازاي يعني اديني ايه اللي ممكن يلخبطك ثاني في القصه؟ لا لان نمره ايه هو ما اشارش للماتيرياليتي فانت ما تفترضش انها الماتيريال. طب ما في قويه جدا احد الاسباب في عدم يعني بص يعني اثنين اطفال غلطوا مع بعض مش لازم نعرف بابا وماما كل حاجه لما تكون حاجة مش مهمة significant. لا مش significant ده هو غير لك كل اللي في الكيسة اللي فوق قال لك الجنازة حارة فين في الفورين برانش بس الميت كلب من وجهة نظر الشركة ككل يعني الامور ما تستاهلش. لانه نمرة انت هنا لازم تفصل في التكنيك. نمرة ايه ما شرش للإماتيرياليتي خالص فقال لك لو هي سيجنيفيكانت مصر انها تتبلغ. فهم قصدي؟ نمرة سي قال لك طب لو هي مش ماتيريال ده بيغير لك الكيسة خالص. شوف الكلام يعني بيلعبك اكزام تكنيك عالي. في نمرة ايه بيقول لك هو كل غلطة وعدتني المانجمنت انها تصلحها ما بلخهاش فرد عليك قال لك لا في بعض الغلطات اللي هي سيجنيفيكانت يبقى لازم تتبلغ. طبعا يبقى اشوف الجمله هل كل غلطه وعدت المانجمنت باصلاحها لا تبلغ؟ فالاجابه لا. اذا كانت الغلطه ترتقي الى انها سيجنيفيكانت اقصد ماتيريال يبقى لازم البورد مع جوفرنس يبقى يعرف. واشار للحته دي في الكود اوف كوندكت كود اوف اس. راح نمره سي قال لك طب لو الغلطه ما تستاهلش ده بيقول لك كده يبقى كلامي صح. لا ما انت رحت مشبع ليه تناقض الكيس عليك لك الجنازه حاره الجنازه حاره على مستوى الفرع. راح هو في واحده من الاجابات قال لك والميت كلب. هقول له خلاص الميت كلب عامل له ايه جوت الايس تي. ما هو ده تكنيك الاسئله بتاعهم مرعب على فكره. طبعا. لا بصوا قواعد الاسئله دي مدرسه دي عشان تبعت على فكره عشان تعمل سؤال وتبعته للبورد بتراجع بتاع 15 لجنه. ساعتها لو انت سؤالك ده قيم يضيفه للاكزام بانك ويبعت لك شيء ب $50 بس ده يمر على عدد كتير جدا من اللجان وهو حاطط لك القواعد اللي تحط عليها سؤال. ده في علم نفس كبير قوي جوه الاسئله دي بتسال بطريقه معينه مش حلو كتير واعرف واد بياند كل سؤال جواه اسرار خطيره. ده بينمي الذكاء بالمناسبه دي لعبه انا بعتبرها كده. انت ذكائك العلمي بيعلى قوي وانت بتقرا اسئله وبتشتغل بيها هتلاقي نفسك في فرق رهيب في مستواك بعد ما تخلص الكورس خالص ازاي بتبص الامور كلها. يعني الاوبجكتيفيتي بتاعتك بطريقه ملهاش حل. ليه ده كلام كله يتحل في يومين يا جماعه؟ انتوا بتهزروا والله. بالكم ساعتين في 10 اسئله ليه؟ نادي سموحة. طيب تعالي جنب بتاعة العجل. طيب اوكي question 8 اشرف. The most appropriate use دواء الغلط فيهم دول كلهم قول صح. الاورال والريتن. The most appropriate use للاورال. تعرفوا انا قلت لكم حاجة ان في الكوميونيكيشن بصفة عامة تلاحظ الاتي. المانجر لقوا انه المانجر يعني لازم وظائف الاداره كلها معاه، من اورجانيزنج، من كوميونيكيتنج، من ستافنج، من انتربرينورشيب، من كنترولنج، من بلاننج. لقوا ان 60% من وقت اي مانجر بيقضي في الكوميونيكيشن، ولقوا انه 80% من 60% من وقت المانجر بيضيف الاورال كوميونيكيشن، لانه مش فاضي يكتب كل حاجه في ميمو. لما يلاحظ ان الموقف فيها 1 2 شفت غلطه رهيبه، والغلطه دي انت عارف ان الغلطه دي لو سكت عليها او اتاخرت عليها شويه وقت هتؤدي لتفاقم موقف مش طبيعي، تعمل ايه؟ اورال. وبعد كده انقذ نفسك زي ما هتنقذ. بس فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى الاورال ده في حاله الموقف اللي محتاج ايميديت اكشن، انت محتاجها. ده قاعده منطق ملهاش علاقه حتى بمعايير. المعايير هتجيب حاجه مش المنطق. ما هي اذا لازم يكون في منطق اولا. انت لما تشوف هسالك انا سؤال، شفت واحد بيقتل واحد ورافع عليه السكينه في ايدك تشيل ايده، هتقف تبعت له جواب الى انسانيتك ايها العادل الانسان الرحيم تذكر مثلك العليا، ولا تحاول تتصرف؟ مش كده برضو؟ The most appropriate use of oral engagement communication is to communicate. ناخد واحدة واحدة. نمرة دي. Matters those are not material. Matters ده المفروض ما تتبلغش خالص. طالما هي مش material انا مش محتاج ابلغها. يعني لقيت على سبيل المثال محفظة الاوراق المالية المفروض تبقى 3 مليون جنيه و 400 الف. هم مطلعينها 3 مليون جنيه 399,900 جنيه، ده فرق 100 جنيه. انت محتاج تتكلم فيها اساسا. يبقى انصر دي ده بيدي لك دعامه في الريبورتنج خطيره، ان انت المفروض يعني زي ما بنقول على قد وجهك. انترنال اوديت اكتيفيتي المفروض ما تبقاش تافهه. الحاجات اللي هي تحت ما دون الماتيرياليتي ده مش محتاجه تبقى ريبورتد اساسا. يبقى انكوركت بيكوز ام ماتيريال ماتر should not be communicated. لا يجب انك انت تبلغها، لانها يعني التكلفه اكبر من العائد، التكلفه اكبر من العائد بتاعها. طيب نمره ايه؟ sensitive matters الامور الحساسه قوي. الامور الحساسه بيدخل تحتيها ايه؟ تحتيها انك ما تعلنهاش على ملا، لانه تدخل تحتيها كلمه confidentiality. الامور الحساسه او sensitive matters دي very classified، يعني المفروض ما تتقلش على مشاعر. sensitive matters to management when the chief audit executive does not want to commit them to writing. to commit them to writing ده بالعكس، ده المفروض ان هي تبقى sensitive matters دي تبقى writing و classified و confidential وما يعرفش بيها الا المستهدف مباشرة. مش كده برضو؟ answer A incorrect. highly sensitive matters should be thoroughly documented، يعني ان documented thoroughly يعني بطريقه دقيقه جدا. but access الوصول اليها معرفتها يعني هنا، but access to such documentation must be restricted، يعني مش اي حد، مش على الملا، مش على الاورا، ده المفروض يروح classified information. نمره بي الكومبلكس ماتر. الكومبلكس بالذات ما تنفعش فيها الشفوي، الكومبلكس محتاجه تحاليل، دي محتاجه ريتن اكتر. complex matters to operating management وبلغها للoperating management when it is believed عندما يبقى في judgment بتاع الauditor that misunderstanding would result from reducing them to writing. ده بالعكس، ده بالعكس ده معروف كقاعدة communication reducing to in writing. خلاص طيب سيبني بس اقول القاعدة الاول انا كنت بفكر في قاعدة واقولها اللي بيحصل ايه. قاعدة communication شهيرة جدا ايه هي؟ لما نتكلم مع بعض اورال احتمال المس اندرستاندينج يكون ايه؟ اعلى بكتير جدا صح ولا غلط. لكن لما يكون الامر معقد وتكنيكال اكتر يبقى محتاج ايه؟ كتابة. فهو هنا عكس القاعدة بتاعت الكوميونيكيشن. قال لك انا هبلغ الكومبلكس اورالي لاني لو بلغتها في شكل رايتنج يعمل مس اندرستاندينج. بيقولها ازاي الجملة دي؟ بيقول ذات مس اندرستاندينج هيحصل سوء فهم وود ريزلت سوف ينشا فروم ريديوسينج ذم تو رايتنج يعني عند عرضها في شكل كتابي. لو انا عرضتها كتابه هيحصل مس اندرستاندينج. ده العكس بتاع القاعده بتاعه الكوميونيكيشن ان الامور المعقده ريديوسينج ذم تو ان اورال كوميونيكيشن ويل كرييت ا مس اندرستاندينج بات ريديوسينج ذم ان ا رايتنج فورم وود prevent or reduce the misunderstanding. تعالوا نقرا تاني. ها reduce لا to reduce كلمه معروفه برضو. reduce something يعني ينزلها الوضع الايه عدم الunderstanding كلمه. لا الكلمه دي متكرره في اللغه كتير. لا reduce ما تاخدوش كلمه reduce ان هو يقل. to reduce something يعني يحطه في الوضع بتاع المتناول يعني دي كلمه كل الكرة العادي. Answer B incorrect because complex malers اللي هي الميلرز المعقدة الأشياء المعقدة مالها بقى are better communicated in writing يعني reduced in writing. reduced يعني تقدم في شكل writing. نمرة C conditions that demand immediate action. طبعا immediate action يعني انا مش مستني بقى هشتغل معاك روتيني وفورمال في حاجه تتطلب immediate action ولا محتاجه اورال. ما هو ده انتر ريبورت. ما هو immediate لا انتر ريبورت واورال اهو. طيب انت في مركز التايتانيك بالذات والايسبرج على بعد 100 متر والدنيا ليل والمركب ماشيه بكل سرعتها وداخله على الايسبرج. هتكتب للربان تقول له تلاحظ لنا انه عندنا ايسبرج على بعد 100 متر خد يا ابني ودي له الورقه دي وصحيه في القمره بتاعته ولا اقرب حاجه ليك جرس الانذار بكل ما يمكنك انك تتصرف. كده سيدي ها. وفي هذا انظر مرجعنا التايتانيك كلمة مهمة قوي تمام. السؤال اللي بعد 9 ها انا بس فاجئتكم. انا مرضيش اشرحهم المرة دي فاتت بس انا عارف ان انتوا ايه المفروض بقى خلاص يعني في قاعدة منطق. نمرة 10 يعني ايه يعني نقول ولا ما نقولش انا مش فاهم يعني اقول 10 طب اقول 9 10 حاضر ماشي نشوف. The chief audit executive اللي هو رئيس وحدة الإدارة بتاعت المراجعة is aware of material inventory. aware يعني يعرف بيه يعني عنده evidence a material inventory shortage يعني ممكن يكون في المخازن 300 ألف قطعة شايف ان في المخازن 120 ألف قطعة بس material خلي بالك caused by internal control deficiency انه مفيش رقابة داخلية افتقاد الرقابة الداخلية هنا عمل significant deficiency في نظام الرقابة الداخلية عامل reportable condition ان عدم وجود الكنترول فتح ثغرة استغل فعلا لان انشا عنها material inventory shortage تمام. at one manufacturing plant في احد المصانع the shortage and related causes العجز والمسببات بتاعته are of sufficient magnitude, يعني بالحجم الايه sufficient, بالحجم الكافي to affect the external auditor report. ليه؟ لانه الاوديتور ريبورت هيبدي رايه على القوائم الماليه اللي جواها المخزون. يبقى اذا المخزون ده في الميزانيه, وبالتالي لو كان عارف بالغلطه دي كان ممكن يدي qualified opinion او adverse opinion, يعني القوائم لا تعبر. لكن والشركه واضح ان الشورتج المخزون مش منعكس في الدفاتر, يعني الدفاتر اللي طالعه منها القوائم الماليه هتصبح مضلله اذا كان الاوديتور الاكسترنال ما اكتشفهاش, يبقى ساعتها هيدي unqualified opinion في الوقت اللي القوائم الماليه تحتاج فيها qualification على الopinion. فبيقول لك of sufficient magnitude to affect external auditor's level based on, بناء على ال IIA code of ethics. what ايه هو الدور بتاع ال chief audit executive اللي لازم يعمله؟ يسكت طبعا, لانه ال code of ethics بيقول ايه؟ internal, لسه قارينها, internal auditors should disclose information, material information that if not distorted, if not disclosed, it could distort the reporting. الله, طب ما ده هيحصل distortion للreporting, ان ال external auditor هيدي unqualified على قوائم otherwise تاخد qualification على الopinion. يبقى لازم يعرف, يبقى لازم يعرف. تعال نشوف بيقولها ازاي. ايه say nothing, يسكت, يحط ايه, يقول دي معلومات مش هيعرفها الاكسترنال اوديتور, ده كده ضد الكود اوف ايثكس بالمناسبه. وانسى كمان ده كده, فين الكوردينيشن ما بين عمل الاثنين؟ تمام, say nothing, guard against interfering, يعني يحمي نفسه من ان هو يبقى متدخل with the independence of external auditor. يقول يا عم ده ليه الاندبندنس, هو حر مع نفسه, انا ماليش دعوه. ده كده انت كسرت الكوبريشن ما بين الانترنال والاكسترنال خالص, بالإضافة أنك خلفت إيه code of ethics. answer incorrect because the shortage is a material fact that could distort, التي يمكن أن تحيد لل report of activities under review if not revealed, إذا لم تظهر, إذا لم يظهرها chief audit executive لل external audit. نمرة C, inform the external auditors, كلام عائد, of the possibility of a shortage. انت تستهبل ليه؟ possibility ده هو بيقول لك ايه في المقطع, is aware of, ده مفيش possibility, دي fact ان في material shortage, دي مش possibility, ما اقولوش احتمال تلاقي, لان انا معايا evidence بيقول ان في. يبقى معنى كده ليه التلاعب بالالفاظ واقول له احتمال؟ يبقى معنى كده اقول له ان في, ما اقولوش ان احتمال. تعال نشوف نمرة كده, لعب في الالفاظ على فكرة. C is incorrect because the condition is known, الوضع بتاع الماتيريال انفنتوري شورتج عارفه الراجل, يبقى ده فاكت, ده مش possibility ربما وربما لا. and the external auditors should be told more than that, يتقال لهم اكتر من مجرد ان في possibility the shortage exists, يتقال لهم ان في shortage exists. possibility of shortage but allow them to make an independent assessment of the amount. يبقى ده معناه انا بتعبه وبعمل redundancy في الوقت. ليه؟ لا ده مش judgment. لا judgment اقول له اكتب ايه في تقريرك, هتكتب qualified او adverse, يعني انا ده نديله المبلغ بتاعه, اقول له فيه عندك قد كذا shortage في المخزون, 300,000 جنيه shortage في المخزون على سبيل المثال. جادجمنت بتاعك بقى انك تبص له ماتيريال, ما تبصلوش ماتيريال, تغير من انكواليفايد لكواليفايد, تغير من انكواليفايد لادفرس, دي بتاعتك انت. لكن انا اقول لك بالتفاصيل اللي انا اعرفها بكل الايفيدنس. منها ده التعصرين بحق ان انا ما خليتكش عملت الاجراءات مره ثانيه, ده واحد. نمره اثنين, انا ما دخلتش في الاندبندنس والجادجمنت بتاعك, لكن انا اعلمتك بفاكت الا وهي مبلغ الشورتج في الانفنتوري قد كذا. جوت الايديا ماشي ازاي؟ يبقى جادجمنت ان شكل الاوبينيون النهائي هيكون ازاي بتاعته هو, لان الماتيرياليتي بتاعته انا ماليش دعوه بيها, لكن انا بالنسبه لي تمثل ماتيريال, يبقى دي فاكت تعتبر جوهريه بالنسبه لي, من حق الاكسترنال اوديتور ان هو يعرفها وهو يحكم فيها ويعمل اسسمنت وجادجمنت زي ما هو عايز. نمره دي, كوميونيكيت ذا شورتجز تو ذا بورد. ماشي ده مش غلط, ده مش غلط غير كده. من حق ان انا اعمل communication للشورتيجي البور and allow them to communicate it to the external. مين بيقول كده؟ ليه اللفة دي؟ لا طبعا لان انا المقرر اذا كنت هعمل communication external ولا لا. يبقى اذا ما فيش طبعا النص الاولاني صح من حقي طالما هو ماتيريال ويكنس كبير زي ده ابلغه البورد لكن ومع هذا ابلغ للاكسترنال اوديتور ذا جادجمنت بتاعي انا انسر دي انكوركت بيكوز انفورميشن شود بي شيرد اند اكتيفيتيز كوردينيتد وذ اكسترنال اوديتور واللي يقوم بالاكشوال كوردينيشن هو التشيف اوديت اكزيكتيف وليس هناك حاجة للوساطة عن طريق إعلام البورد والبورد يبقى وسيط في إعلام الاكسترنال أوديت. بعد كده نمرة بي بيقول لك discuss the issue أناقش الموضوع with the management ده من حقي and take appropriate action to ensure that إن الاكسترنال أوديتور are informed. ليه؟ لأنه دوت واجب رئيسي علي أنا ما فيش معلومة هتأثر على الريبورت بتاعه. Answer B is correct. وفقا للإنستيتيوت أوف إنترنال أوديتورز اللي كود أوف إسكس بتاعه calls for يتطلب compliance with standard. طب جات الستاندرد ده قالت ايه؟ The professional standard stated the chief audit executive should have information, should share information. يجب أن هو يشارك المعلومات and coordinate activities. هو actual coordination with other internal and external providers and services سواء كانت assurance أو كانت consulting وبينهم الاكسترنال auditor. ماشي. يبقى أول حتة إن المعايير المهنية طلبت إنك أنت تتكلم مع اللي بيقدم خدمات المنظمة سواء كانت consulting أو assurance والراجل ده بيقدم خدمة assurance هو الاكسترنال auditor. ده واحد. اثنين. In addition إن الـ IIA Code of Ethics قال ما تحجبش معلومة material استيتس ذات all material facts known by the internal auditor should be disclosed لان عملية عدم الافصاح عنها ممكن يعمل distortion للريبورت because the shortage affects the external auditor work in which the internal auditors are participating this situation must شوف الكلام بقى be divulged يجب ان يفصح عنه must be divulged قل لي بقى انت حل نمرة 11 ثاني في ضوء اللي عرفته اللي حلها غلط يعني وقل لي هل انت محتاج لتعليقها ولا لا دلوقتي ما انا اشوف انا بربطهم لك ازاي خد واحدة وراها الثانية تقع منك واحدة تقع منك الثانية وراها يا هي انت قدام هي السي ام ايه فيها الجانب المعرفي اكتر السي بي اي والسي اي اي فيها الجانب الجادجمنت الاعلى يعني حجم المعلومات اللي في السي ام اي كبيره لكن حجم هنا المعلومات مش كبير حجم الجادجمنت هو بيصاحب وجه احساس ثاني خالص اقيم ازاي اعلي خاصيه الجادجمنت بتاعتي ازاي فهنا لازم تعلى بقى فالجادجمنت لازم تعلى قوي كويس كل ما تقف قدام حاجه وتحتار اعرف انك انت بيرتقي الجادجمنت بتاعك سهلة بالغ نمرة 12 In some organizations internal auditing functions اللي هي وظائف الانترنال audit ممكن يقوم بيها مكتب محاسبة خارجية ممكن why not اللي هو ال outsourcing اللي احنا قلنا عليه قبل كده are outsourced ماشي management in a large organization large يعني معناها ايه منشأة صغيرة ولا كبيرة طب طالما كبيرة يعني ليها فروع ممكن تعدي فروع النيشن تبقى مالتي ناشونال ليها تواجد خارجي كبير تمام In a large organization should recognize that يجب أن تعترف أن الـ external auditor may have an advantage هو طبعا الـ internal ليه many many advantages الـ external ليه advantage ممكن يبقى له advantage ممكن يبقى له advantage compared with internal auditor فهنا كأنه بيقول لك عندما نعقد دراسة ان احنا نعمل insourcing لوظيفة الانترنال audit versus ان احنا نعمل بيها outsourcing ونعهد بيها لمكتب مراجعة خارجي ما هي الميزة في الاعهاد بالاكسترنال او بوظيفه الانترنال اوديت لمكتب محاسبه. يبقى دي ادفانتج من الاربعه دول compared with internal auditors because of the external auditors. نمره واحد familiarity with the organization. ده بالعكس, ده العكس والصحيح, ان دي الانترنال طالما هو موجود طول السنه في المنشاه فهو more depth عنده في معرفه عمليات المنشاه اكتر. It's annual audit. Annual audit. ده الراجل بيغششك, هو بيجي مرة في السنة. طبعا هو مش هيجي مرة في السنة, هو بيجي أكثر من كده بس مش متواجد بشكل مستمر. Provide an in-depth knowledge, يعني يديله معلومات عميقة. لا العكس صحيح طبعا, المعلومات العميقة بتبقى المتواجد مش للإيه للخارجي. يبقى answer incorrect because internal auditing staff is likely, من المحتمل to be more familiar with the organization is a قورن than the external auditor given انه ده لوجود continuous داخل مقر المنشاة given the continuous nature of its responsibility, يعني ياخد تكليفات طول السنة جوه الشركة. طيب نمرة اثنين السايز, حجم المنشاة يعني it can hire, لا السايز بتاع المكتب, مكتب المراجعة, حجم مكتب المراجعة. it can hire experienced knowledgeable and certified staff. طب والاكسترنال ما يقدرش يعمل ده؟ الانترنال والاكسترنال الاثنين يقدر يعملوا كده, صح ولا غلط؟ يعني ما فيش ميزه حقيقيه ان الاكسترنال يقدر يجيب ستاف اكسبيرينس والانترنال ما يقدرش. ما ممكن, ايه المشكله اللي فيها؟ باعلان هجيب لك المتخصصين. انسر بي انكوريكت بيكوز الانترنال اوديتور كان اولسو هاير اكسبيرينس نوليدجبل اند سيرتيفايد ستاف. سي سايز الايه السايز يعني الحجم. It is able to offer continuous availability. Continuous availability, لا ما يقدرش يستغنى عن استفاته. ده شريف بيخلص مأمورية بيوم سحبه للمأمورية الثانية, لكن ما بيسيبوش طول السنة في شركة واحدة, وإلا الراجل ما كانش يخس كده, صح ولا غلط؟ أنا شايف دي. يبقى it cannot provide بقى هنا given continuous nature of its responsibility. لا طبعا العملية continuity في المقيم جوه مش في مكتب المراجعه. ده بالعكس, ده بتوع مكتب المراجعه لما بيقدم استشارات او بلاش استشارات, كونسلتنج واشورنس كمهام الانترنال اوديت بيحاول يعملها ايه يا اولاد, من على الوش ولا بيدخل بعمق اكتر؟ من على الوش, ما بيدخلش بعمق, لانه لو دخل بعمق عايز سنين وسنين دراسه لبعض الامور, ودي مش هتبقى بالنسبه له مكسبه اساسا. يبقى انكوركت بيكوز انترنال اوديتنج ستاف از مور لايكلي تو بي كونتينيوسلي افيلابل. The external auditor has responsibilities to قدامه ايه مسؤوليات, العميل واحد عشان يقضي معاه طول السنة ولا العديد من العملاء, صح ولا غلط؟ طيب حابب يوضح حتة ما حدش ركزوا على الحتة دي عشان شريف عشان خاطري. احفظوها, the external auditor بين قوسين شريف has responsibilities to many other clients. ربنا يكون بعونه شريف, لازم تعرفوا كده. تمام اللي بعديها نمرة دي, من حيث الستراكشر التركيبة, من حيث التركيبة, تركيبة ايه؟ تركيب كيان الشركة او تركيبة كيان مكتب المحاسبة. في مكاتب محاسبة زي ارثر الله يرحمه, انا قلت لكم كان عدد فروعه قبل ما ينهار حوالي 1300 وكذا فرع جوه امريكا بس, بخلاف مكاتب المالتي ناشونال. طبعا بيك فورز النهاردة ليهم مكاتب على مستوى مالتي ناشونال غير كلهم يعدوا 1000 فرع داخل امريكا بس. إذن من حيث الاستراكشر مكاتب المحاسبة لها أزرع عالمية, فلما يكون لها ذراع عالمي يبقى الشركة المالتي ناشونال أينما كان وجودها العالمي هتلاقي فيه فرع المكتب محاسبة كبير فيقدر يقدم خدماته, بدل ما أطلع من الهيد أوفيس بتاعي ناس ووديهم وبدل سفر وإقامة فنادق ويرجع مرة ثانية. فمن حيث الاستراكشر الانتشار الجغرافي لمكاتب المحاسبة يخلق ميزة للاعتماد على الاكسترنال, لكن قدامها مزايا كتير للاعتماد برضو على الانترنال. من حيث الاستراكشر it may more easily accommodate, يستطيع هنا ان هو يعمل accommodation مع الانجيجمنت ريكويرمنت in a distant location, في الاماكن بعيدة. ليه؟ بسبب ان ازرعه طويلة يعني ليه امتداد جغرافي. وطبعا هنا بيعملوها دراسة, يقول لك طيب انا النهاردة بدل السفر كبيرة طب اجيب وحدة internal audit على مستوى لمركزي, ما اللي هيخليني اغير النظام الى اللامركزية, طب ما يخليني احط ناس بيرمننت, هل تكلفتهم اكبر ولا العائد المرجو اكبر؟ اذا برضو عايزة دراسة. answer D is correct. large organizations that are geographically dispersed يعني ليها تشتت جغرافي may find بعد الدراسة طبعا outsourcing internal auditing functions to external auditors to be effective هو مش مفروض effective efficient لأن هي دراسة ايه تكلفها وعائد a major public accounting firm لما تكون من big four أو خلافه ordinarily has operations that are national or worldwide national على امتداد امريكا ب 52 ولايه or worldwide بقى تمتد الى international in scope وبالتالي دوت بيساعدها في ان هي تقدم خدمات للمالتي ناشونال صعب يا اولاد ما كنتوش مستعدين قوي للامتحانات انا عايز في الفتره اللي انا هغيبها عنكم دي تتمسك كل كلمه اتقالت وتحلوا لازم تكونوا بارت 1 دلوقتي ادخل فيه وبارت 2 ادخل بدراعك حل ما تخافش ما تقولش دي ايه انت عندك جارتمن انت واحد دلوقتي فاهم لما هتقرا هتكون فاهم اكتر عايزها انت يا احمد ما لسه ما اتفقتش انا ده مش بيفكر ده سرح خلاص هتسرح لي يا احمد هتسرح لي الساعات اللي احنا اتكلمنا عليها انا مش عايز الاكسترنال كمكتب كشريك كشريك مش كمكتب يعني ممكن مكتب حسن كي بي ام جي مثلا شريك فلان الفلاني في امور الانترنال اوديت لكن مستحيل يكون هو نفسه اللي هيعمل اوديتنج الاكسترنال ما هي دي برضو دراسه بتتعمل فيزيبيليتي ستادي انا بقارن ما بين ان انا اعمل وحده انترنال اوديت خارجيه او ان انا اعين مكتب طب ايه الاضافات من خلال ريكومنديشن والفاليو اديد سيرفيسز لا دي دراسه كامله دراسه جدوى طبعا والكوست بنفيت دي بتيجي نتيجه ايه ان انا بتوقع توقعات البنفيت ثقيله شويه ان انا طب ايه الريكومنديشن والريكومنديشن دي هتغطي لي الثغرات طب ايه الفاليو اديد عايزه برضو ايه سنين وسنين من الخبرة عشان تقررها وبعدين ممكن تأسسها لكن في نفس الوقت ممكن تلغيها لانك انت كنت متوقع بالك في شكل معين ما لقيتهاش فاذا طبعا دي دراسة وما تجيش من اول سنة تبقى دراسة خلاص ايه دراسة الجدوى الناس دي هتاخد مني ايه طب هتديني ايه بشكل ايه cost reduction وتحسين في efficiency وتحسين في effectiveness تحسين في quality في value added services في كل حاجة فإذا دي دراسة لأن انت وحدة internal audit activity هي وحدة خدمية لكن بتصنف النهاردة انها من قبيل الإدارات الإنتاجية إنتاج ايه إنتاج يا إما مزيد من الريفينيو يا إما خفض cost مع تحسين quality فلازم تدرس كل الاعتبارات بتاعتها على اساس انك انت تعرف الاكسترنال اوديتور هيقدم لك ايه لو انت اعتمدت عليه طب الاعتماد على الصف بيرمننت هيقدم لك ايه طيب سفرهم ورجوعهم مره تانية هيقدم لك ايه وهيكلفك ايه ودي عايزه سنين من خبره مش ايه يعني ما تنشأش كقرار لحظي فورا وخلاص وتجميع بيانات كتير فعشان كده بتبقى بايلوت انك انت تعتمد لغايه ما بتلاقيش ان المكتب المحاسبه ده ساتوري قوي فبتعمل لا انسورسنج افضل وهكذا فدي ما بتتمش بين لحظة وثانية هندخل في النهاردة طبعا كنت ممكن اتكلم في السمري ريبورت لكن انا برضو حاولت ان انا اقول طب ايه هي الاساسيات المفروض تبقى موجودة في الريبورت الاساسيات ودي كانت المفروض تبقى في الاول ميجور بيربسز اللي هو بنسميها لماذا هنا of engagement communication ايه هو الميجور بيربسز للانجيجمنت كوميونيكيشن ليه ببعت engagement communication تعال ناخدها في شكل سؤال which of the following is not شو بقى ما يعتبرش major purpose للإنجيشمنت كوميونيكيشن ما يعتبرش من الأساسيات. تو انفورم أعرف، ده بالعكس ده الكوميونيكيشن هدفه أن أنا أعرف. تو جيت ريزالت أجيب نتيجة من وراء ده اللي هو الكوركتيف أكشن، أدفع الإدارة للكوركتيف أكشن. تو أساين ريسبونسبيليتي، دي مش مهمتي، دي مهمة الإدارة. فرق ما بين الريبورتنج اللي أنا بعمله كإنترنال أوديت أكتيفيتي والإنترنال مناجيريال ريبورتنج سيستم اللي قايم على الريسبونسبيليتي أكاونتنج. في فرق رهيب. إن المانجمنت لما بتحط الكنترول بتولف مع الكنترولز ريبورتنج عشان يحدد المسؤوليات، ده نظام ايه الريسبونسبيليتي سيستم. يبقى ده مهمه تنفيذيه تماما. يبقى معنى كده الريسبونسبيليتي سيستم ده احد الاسباب من وراء الانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم. لكن انا ما بحطش، ما بسائلش، انا بقول في مخالفات، في كونديشنز مش ماشيه مع الكرايتيريا، بذكر الكوزز والافكت وريكومنديشن اصلاحها. يبقى تحديد المسألة، حتى لما احنا بننصح في تقريرنا بنقول ويرجى تحديد المسؤوليات في هذا الشأن، ودي يمكن صيغة الجاهز يستخدمها كتير، تحديد المسؤوليات. ده انا بطلب من مين يحدد لي المسؤولية عندها؟ الإدارة. الإدارة اذا الاساينينج للريسبونسبيليتي مش هدف للكوميونيكيشن، مش هدفي انا برسويت، ده هدفي اقنع، برسويت يعني يقنع. اذا نقدر نوصل من هنا، تعال الاول ناخد التعليق بتاعنا عشان نقدر نشوف ايه الصح. انسر سي هو الوحيد اللي مش ميجر بيربس للايه للكوميونيكيشن اكوردنج تو، شوفوا خلها من سوير، هو في الانترنال اوديتنج انجيجمنت كوميونيكيشنز ار انتندد تو، الهدف منها بقى واحد انفورم، اثنين بيرسويد تقنع، ثلاثة جيت ريزالت اللي هو تدفع الإدارة الكوركتيف اكشن، زي اللي هما الانجيجمنت كوميونيكيشن، اكسبلين ذا انترنال اوديتورز اوبزرفيشنز كونكلوجنز اند ريكومنديشنز، وتحاول اللي هي الانجيجمنت كوميونيكيشن اتمبتنج تو كونفينس تقنع ذا ريسيبيانت اللي هو مستلم التقرير اوف ذا مانجمنت كوميونيكيشن اوف ذير فاليو لقيمه هذا الكوميونيكيشن اند فاليديتي وصلاحيته انه في مصلحته يعني، and attempt to foster beneficial change. Beneficial change they get result. يبقى ده الهدف من وراء engagement communication. فعشان كده حطالك في نمرة ايه، قال لك ان informing هدف رئيسي. نمرة ايه informing the board اللي هم معاهم governance والsenior management اللي هم يقدروا ياخدوا تأثير is a major purpose of engagement communication to get results. برضو نفس الفكرة getting results ان انا ما بديش ورق ولا كلام على ورق بس، ده محتاج follow up كمان عشان اعرف هل ادى النتائج ولا لا، is a major purpose of an engagement to communication. نمرة دي to persuade because persuading الاقناع، وكلمة persuasive حلوة يعني دي مهنيا كلمة مقبولة عن كلمة convincing، لان كلمة to convince something يعني beyond any doubt، اقنعك يعني بالذي لا يقبل جدل، يبقى الاقناع بحقائق. لكن persuading فيها جزء من judgment. وظيفة الاوديتور من خلال تقريره to persuade rather than to convince. شوف انا بقول ايه، لان convince معناها ان الدليل اللي بجيبه مش هيكون من الدليل من النوع القضائي، لكن هيكون من النوع المحاسبي. فالدليل المحاسبي في persuasiveness، لكن الدليل القضائي لازم يتوافر الى قناعة المحكمة للحكم بما لا يدع مجالا للشك، لانه يفسر الاتهام في مصلحة، يفسر دايما الشك في مصلحة المتهم مش عارف. اذا انا دوري to persuade مش to convince كمان يعني، يمكن دي اقصى. Answer D incorrect because persuading the board and the senior management is that certain conditions exist اللي هو الكونديشن اللي انا بشوفها الفايندينج is a major purpose of engagement communication. تمام. بيبتدي يسألك سؤال ثاني بيكلمك على الوردنج بقى، word selection اختيار الكلمات can have an impact يمكن ان يكون له اثرا on the recipient يا أثر موجب يا أثر ثالث. أنت ممكن تقول لواحد كلمات معينة وتدفعه التصرف كويس وتقول نفس الكلمات لحد تاني تخليه يتخانق معاك، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الـ word selection حاجة مهمة جدا في التقرير. word selection can have an impact on the recipient when presenting an engagement communication. وانت بتحطها سواء في written زي final او oral زي interim في بعض الحالات. فبيقول لك in a written or oral presentation في communication، يعني عشان كده لازم يكون عندك مهارات communication، in which the internal auditor objective is to persuade، وده واحد من اهداف الرئيسية للcommunication، an individual to accept the recommendation، يعني انا بحاول اقنعه عشان يقبل recommendation يعني يصلح ياخد corrective action، using words strong or emotional الكلمات القوية او الكلمات الاموشنال اللي هي تخاطب العاطفة. العاطفة عكس العقل يا جماعة، العاطفة يعني تثير الناحية الانفعالية اللي عندك، خلي بالك. كونوتيشن اللي هو الضمنيات التي تنطوي على عواطف، ضمنيات. rather than words with a low connotation، يبقى الالفاظ نوعين، high connotation يعني المستوى الضمني اللي فيها عالي جدا، يعني كل كلماتك تورية تحتمل المعنيين، واللو كونوتيشن يبقى مستوى الاكتيف فويس فيها عالي، مستوى الضمنيات فيها قليل. يبقى معنى كده تفضل بقى في تقريرك، يبقى of a high connotation ولا of a low connotation؟ low ما يبقاش high، لان الhigh connotation او الضمنيات ممكن تفسر وتؤول في كل الاتجاه، يبقى انت ممكن تستفز الريسيبيانت بيها اساسا. تمام. فيقول لك هو هنا السؤال بيسأل على ايه، إذا استخدمت في الكوميونيكيشن وردات with a strong or emotional connotation وليس وردات of a low connotation يؤدي إلى نمرة إيه؟ may move the recipient deliberately عن عمد، deliberately يعني عن عمد، in the direction في اتجاه of the internal auditor's recommendation. ممكن بس ممكن عكس، صح الغلط. ألف بي يقولك ايه، may، شو بقى الكلام بقى هنا، misfire يعني معناها ايه، بدل ما تروح في الكلمات في اتجاه السليم تروح غلط، misfire يعني معناها تروح في عكس المراد ليها، quickly يعني تتبحتر، move the recipient مش بقى in the direction في التوصية بتاعته، may away from يعني تبعده عنه، تبعدوا عن الانترنال اوديتورز ريكومنديشن. طيب يبقى معنى كده ان اذا كانت ليها ميزه وكانت ليها عيب، يبقى معنى كده ان انا ابص دلوقتي الاستخدام بتاعنا والهاي كونوتيشن احاول اتجنبه ولا احاول اعمله، مش كده برضو؟ تعال نقرا انصر ايه الاول، انصر ايه انكوريج، بيكوز يوز اوف ايموشن ليدن، كلمه ايموشن ليدن يعني الذي ينساق للعاطفه، يعني التعبيرات التي تسوق الى العاطفة. motion laden words may have unintended consequences، يعني معناها ايه، انت ما تقدرش تحسب اللفظ ده عند اللي هيسمعك، ممكن يكون موجب بس ممكن يكون very negative، صح ولا غلط؟ علشان كده دائما دائما ما تستخدمش قدام جماعة الاسلوب الانفعالي او الاسلوب الاموشنال في كل الحالات، لانك انت هنا في الحالة دي ممكن تجرح بيه حد، مش كده برضو؟ في كوميونيكيشن عالي ما بيننا، كونوتيشن عالي. تمام. نمرة سي، will cause، استخدام الهاي كونوتيشن will cause the recipient اللي هو يستلم التقرير to accept the internal auditor's recommendations quickly with no reservations. يا حلم، يعني ايه with بلا تحفظات، يعني هيدفعوا على طول ايه انه يقبل الكلام، يعني لو استخدمت مع العواطف هينفذ بلا تحفظات، يعني هيعدم ذهنه خالص وهينفذ كل اللي انت قلته له. مين قال الكلام ده؟ ده انت ممكن انت لما تستخدم مع اللفظ ده يقولك ده ايه، ده ما عندوش دليل، ده بيستهبل وبيلعب معايا عواطف وكل ملاحظاته دي على غلط، صح ولا غلط؟ إذن فيش حاجة اسمها أبدا إن أنا استخدم مع العواطف أو الكلمات العاطفية أو الكلمات of high connotation زي ما ليها عليها اكتر، زي ما ليها عليها اكتر. اللغه دي كانت تنفع قوي ايام الزعمات، ايام نهرو، ايام غاندي، ايام فيليب، لما كنا بقى زمان. لكن خلاص بقى ما عادتش هي اللي انت بتتكلم بمنطق النهارده، مش انك انت تطلع حراره الجماهير. قبل ما الرومان يجوا. Answer C incorrect. Because words rich التي تكون غنية بالإيموشنال كونتنت، المحتوى الإيموشنال. ولهذه الأسباب قررت أن أتنحى. مش كده برضو؟ تتنفع في عصر الجهل. May induce، ربما تجذب تغري على quick acceptance، لكن بدون اي ريزرفيشن، بلا اي تحفظات. ما حدش قال الكلام ده كله، يبقى معنى كده بتحفظاتها، يبقى معنى كده مش كل كلام معسول يستمع. ايوه حلوه كده دي، مقبول، ولكنه اذا كان طالع من بق الغول فلا بد لنا ان نقول له لا يقول. نمره دي مثال ده ساري بالكلام على فكره. Will have no effect، مش effect. Will have no effect whatsoever on the recipient. ليه هو recipient ده عديم المشاعر؟ لا ليه effect، بس الeffect قد يكون negative وقد يكون positive. صح ولا غلط؟ فانت تتجنبه مش عشان خاطر تتجنب البوزيتيف، تتجنبه عشان احتمال الايه النيجاتيف بتاعه. يبقى answer دي incorrect. Because words rich in emotional content may induce quick ربما acceptance، يعني تتصرف ولكن تقف فجأة تقول أنا بتصرف إزاي كده أساسا. But not without reservation. إذن تعال نقرأ التعليق بتاع بي. Words that are connotation rich، التي هي مليئة بالضمنيات، have strong but unpredictable. Unpredictable يعني لا يمكن توقع أثاره. Unpredictable effect. تمام. وبالتالي إذا استخدمت ده بغزارة في تقريرك، using too strong a word or a word inappropriate for a particular recipient may induce an unwanted response. تدي لك unwanted response، زي ما تقول إيه، وتلاحظ لنا من مثلا الفحص وجود العديد من الاختلاسات، يخرب بيتك، مصيبة سودة. ده هاي كونوتيشن على طول، ضرب في الفعلات اللي قدامك، ده اللي قدامك يموت نفسه عشان يثبت انك انت ايه كل نتائج دي على غلط، وتبقى عدواني ويدخل الإدارة دي مرة ثانية يقطع لك رقبتك. اذا الهاي كونوتيشن خطير. hence ولهذا هاي كونوتيشن لانجويج should be chosen carefully، لو اخترتها to appeal، لكي تظهر مقبولة. بعد فهم طبعا يبقى لازم تفهم سيكولوجي كويس. To appeal to the specific recipient، للrecipient اللي انت هتكلمه. في fact pattern احنا خدناها قبل كده، بيقول ايه، انا هقراها بسرعة جدا الفاكت pattern دي، بس احنا خدناها قبل كده. We performed extensive test of inventory record keeping، يعني بصينا على الايه، على الارقام المخزون دفتريا، دي اسمها recorded accountability. And the quantities on hand، دي شفناها بالobservation، يبقى قارنا بين مسجل في الدفاتر واللي موجود في المخازن. And the quantities on hand، ده physical accountability. Based on our test we have concluded that، استخلصنا the conclusion بتاعة الauditor، يعني that the division اللي احنا بنبحث الدفاتر بتاعته مع physical existence carries a large quantity of excess inventory، يعني عنده هنا زيادة في حجم المخزون. Particularly وبالأخص in the area of component parts، ماشي عم. Component parts اللي هي الايه، اللي ما بنسميها المكونات اللي بتكون المنتج النهائي. We expect this is due، ده هو بيحاول يلاقي الكوز، السبب، يعني بيحاول يلاقي السبب للكونديشن دي. We expect this is due to the conservatism. ده هنا بيعزي كوز، بس كلمة conservatism دي، هل دي كلمة موضوعية ولا ربما يكونوا هم conservative؟ ده انت ممكن وانت بتقول الإدارة conservative تمدحها، لو هم فعلا ما بيحبوش المخاطر. وممكن نفس الكلمة لإدارة تانية تعتبر بالنسبة لهم إيه؟ شتيمة، صح الغلط. بالملاحظة دي أنا يمكن لغاية ما خطبت، أنا خطبت كتير وسبت كتير، كانت لي ملحوظة واحدة، إن القاموس الرجالي في استخدام الكلمات غير القاموس الإنساوي. يعني أنت ممكن تقول كلمة تعني بيها كلام حلو وتوصل اللي قدامك إنها تعني إيه؟ حاجة عكس دي خالص، صح ولا غلط؟ إذن في قاموسه كلمة كونزيرفاتيف دي هل هي شتيمة؟ يعني هل هو اتهام؟ لأنه ممكن يتهمه بالتقصير، إنك أنت عشان خاطر تكون كونزيرفاتيف فأنت بتبالغ في حجم المخزون اللي عندك، وبالتالي بتكلف الشركة أوبزليت ودامج ومش عارف فلوسك محبوسة في شكل مخزون وهكذا. كونزيرفاتيزم أوف لوكال مانجمنت زبط نوت وانت تو ريسك شاتنج داون، التي لا تريد ان هي عايزه تعطل نفسها، يعني البند يخلص فتعمل شات داون للانفنتوري برودكشن. اف دي جودز ار نوت اون هاند، تمام. هاويفر، الا ان از نوتد ايرليير ان ذيس انجيجمنت كوميونيكيشن ذا اكسس انفنتوري has led to a higher than average level of obsolete inventory. ده بقى الإفكت، ده الإفكت بتاعنا، إلا إن احتفاظ الإدارة بهذا أدى إلى الإفكت السليم. الكوز أنا فسرته من وجهة نظري، ليه؟ شوف من وجهة نظري بيستخدمه زي This is due to conservatism. We expect this. الله، we expect يبقى معنى كده أنا بفسره from my own هنا، تمام. Write down. We recommend، وحط الريكومنديشن بتاعه بقى ذات ان البرودكشن فوركاست بي استابليشد، يعني حطوا هنا تقديرات بقى للمخزون اللي هو الكرايتيريا along with lead times عشان تاخدوا فترة التوريد في الاعتبار وهكذا وهكذا وهكذا، ماشي. فبيسألك بقى ايه الميجور رايتنج بروجرام او بروبلم في هذا الباراجراف، ايه الميجور بروبلم هنا رايتنج، يبقى المشكلة هنا في الرايتنج، استخدم رايتنج غلط. نمرة دي انه اشار the reference انه اشار to other parts of the engagement communication لما قال انه هو ايه noted earlier، يعني setting excessive inventory write down. excessive inventory write down يعني معناها بتعدم الزيادات في المخزون فيها الدمج بتاعه فبتعدم. for obsolescence is not appropriate if there is a problem it should. هنا بيقول لك بقى طب ما كانش يعني يشير لي كده بقى، اذا كان في مشكله it shall او should all be disclosed within the context of specific engagement observation. يعني ايه؟ ما تشيرش او ما تعملش احاله في التقرير، يعني اذكر كل مشكله على حده وتوصياتك على حده، لكن ما تقولش في المشكله السابعه انه نظرا للمشكله الثانيه فترتب عليه جزء من المشكله السابعه. ما حدش قال كده، من حقك انك تستخدم الصياغه وتسهل على نفسك. يبقى معنى كده كون ان انا بشير لحتت نوتد ايرليير وبعمل عليها توصيات ده مش عيب كتابه، عيب كتابه ان تبقى العمليه بالنسبه لي فيها تكرار او ريداندنسي. يبقى انسر دي انكوركت. خلي بالك الكلام هنا بيبقى فيه عايز واحد فاهم قوي في الامتحان، بيجي سؤال في حته الكوميونيكيشن سكيلز بالذات. Because the problem of excessive inventory has been noted in relationship لهذه الobservation. فإذا في علاقة ما بين ملحوظتين فمش لازم أذكر بالتفصيل مرة تانية اللي ذكرته فوق، بقولت as noted earlier. As long as the amount of excessive write-off down has been noted earlier in the communication, it is appropriate إنه من الملائم مش عيب to refer to that section for more details. تمام، ده واحد. اثنين اللي هي نمرة سي، the specific identification اللي انا ذكرت في التقرير ان excessive inventory جاي من الكومبوننت بارت. طب ما انا شفت كده، انا شفت ان النوع اللي اسمه الكومبوننت بارت هو الذي يمثل زيادة جوهرية، هو عيب؟ ده انا ذكرت انه في زيادة في الانفنتوري وخاصة في الكومبوننت بارت. هل ده يمثل عيب بالنسبة لي ولا ده اكثر تحديدا؟ ده أنا كده more precise، تمام. فبيقول لك في نمرة سي specific identification أنك أشرت تحديدا في التقرير بتاعك إلى كلمة component part may be offensive، تكون عدوانية أكثر، تكون عدوانية أكثر to the personnel responsible for those parts. طبعا أنا شفت فعلا كده، يعني معناها امين المخزن اللي فيه مخازن اخرى هيطلع لسانه لامناء المخازن بتوع كومبوننت بارت عشان انتوا الاوديتور شتمكم في التقرير واحنا لا. طب هو ده مبني على فاكت انه شاف فعلا ان الكومبوننت بارت مستوى عالي، يبقى ده بيتكلم على حقيقه مفيش حاجه. And they reflect negatively on them. يعني كده بنخلي ايه، يخلي روحهم المعنويه وحشه، يشعروا كده بالدونيه. فطبعا مش صحيح. انصر سي برضو انكوريكت، because the term component part is not commonly regarded as having a negative connotation. لان انا ما اشرتش الى انه ده بسبب ان البرسونال المسؤولين عليه مستهترين، لكن انا قلت انه في مجال الكومبوننت بارت الشركه تحتفظ بمنسوب مخزون اعلى من الايه المناسب. نمره ب، زي presentation of observation before recommendation. طب ما ده الطبيعي ان انا احط الاوبزرفيشن وابني عليها الريكومنديشن، صح ولا غلط؟ يعني هل ده عرض مخل ولا اقول الاول الريكومنديشن وبعد كده اكتب الاوبزرفيشن؟ ده انا لازم احضر ذهن قارئ التقرير بان انا اذكر الاوبزرفيشن وبعد كده ويريكومند، مش كده برضو؟ اذا ده عرض طبيعي جدا ان انا اعرض observation تثبت recommendation. The engagement communication would have more impact، هيكون له اثر اقوى، if recommendation are made before observation. بنستهبل احنا كده، صح ولا غلط؟ يبقى العملية دي ما تمشيش كده، يبقى العملية بتمشي observation ثم recommendation. نمرة ايه، the use of potentially emotional words. زي ايه كلمة emotional words؟ زي كلمة conservatism بتاع local management. انت كده بتتهم ربما من وجهة نظرهم انك بتتهمهم ان هم ايه يا جماعة، ان هم conservative، ودي تعتبر من الحاجات اللي ممكن عايزين يدفعوها عن نفسهم، احنا مش conservative زي ما انت فاكر. لان كلمة conservative قد تعني ان انا ما بدورش على ارحية للمنشأة، انا بدور على ايه، لان conservatism يعني معناها low risk بس low return، فقد يفسر بالشكل ده. يبقى انصر ايه، اسكوبيت. The internal auditor should avoid using emotionally charged، التي تحمل في معناها emotions، التي تحمل في معناها عواطف، words، because they might provoke. provoke يعني معناها تعمل stimulation، تستحس اللي قدامك على عدوانية. provoke an unexpected negative reaction from the engagement client. The actions of divisional management could have been described adequately in، ممكن أن أوصف الأكشن ده إنه هنا في ميل للاحتفاظ بمعدلات مخزون عالية من غير ما أقول كلمة conservative. in neutral terms، في ألفاظ معتدلة، ألفاظ ما فيهاش emotions كتيرة بحيث إن أنا ما سيرش عدوانية المانجمنت. زي ما قلنا دي تعتبر ايه، يعني ايه بقى دلائل الفوضى؟ اللي بيقول لفظ يبقى لازم يقدم الدليل عليه بالظبط كده. الملاط الساعة، ده حلوة الجملة دي، اختصار الكلام، ما تستفزش اللي قدامك بكلام قد يلاقي عدوانية. communication اكتب ايه؟ لا اصل الكوز كنت لازم استفسر عن الكوز، ده هو هنا بيتبرع بان يحط الكوز from his own، يقول وي اكسبكت ان ده ناشئ عن الكونزرفاتيف. طب ما تسالهم، طب ما تقول لهم ليه انتوا بتحتفظوا بمعدلات اعلى؟ ممكن يكون الكوز ان مفيش كرايتيريا او مفيش بروسيجر او مفيش يونيتي اوف كوماند تخلي وحده طلب للمخزون، فكل واحد بيطلب على مزاجه فبتتبعته. اذا اسال أي ما هو، ما هم دي النقطة، هم خايفين من الشاتنج داون. احيانا الشاتنج داون يبقى ارخص من ان انا احتفظ باكسسيف انفنتوري، مع القرار اذا ما اقدرش برضو احكم. quality of communication، تعبتوا كام واحد تعب، كام واحد ما تعبش، الباقي ما تعبش. يلا quality of communication وفقا للستاندرد 2.24.012 طبعا. quality of communication يقصد بالكواليتي يعني ما هي الخصائص الرئيسية لتقريرك. لا زيادة نشرة بهالظر لا كده فصلت انت يعني من 0 10 لا خلاص كفاية عليكم بعد التعليق ده كان كفاية لان دي فيها سؤال على فكرة ستيفن كواليتيز للكوميونيكيشن فيها سؤال في الامتحان وغالبا بيبقى سؤال مش صريح يعني لما اقول لك كوين سايز الف عليك في كلمة كوين سايز واقول لك العيف هي كوين سايز ولا كليور ولا تايمن وهكذا فلازم تبقى انت عارف الاستخدام الموقفي لللفظ نتكلم فيها من اول مرة ايه الجاية ده ما كانش سؤال ده كان عبارة عن طوبة دخلت هنا اهو انتوا عمدانين النهاردة ولا حالتكم ايه عايزين نعمل محاضرات بقى من الساعة 12 لغاية الساعة 4 الفجر انا عايز في محاضرة انا عايز اعملها لكم او محاضرتين يبقوا من العيار التقيل ومحاضرات طويلة تبتدي من الساعة 10 الصبح تنتهي الساعة 8 9 10 بالليل قبل ما ادخل في تشبيكة الجواز وسيبكم 10 ايام تفضلوا امتى انا عايز محاضرات هتبقى من العيار التقيل بجد انا صوتي هطلع انبح فيها بس تبقوا الغد على مين عليكم طبعا لان انا اللي هكون تعبان اتفقوا مع بعض وهي موست بروبلي نقدر نعملها نقدر ها لا جمعة هيبقى صعب سبت ماشي لا سبت حلو نصطاد بعض بقى من الساعة 10 صباحا لغاية 10 مساء الشغل اللي تجيبه اليوم ده لان ده تبقى محاضرة